7eg.com. ليلة العشق والدم. تأليف إبراهيم عبد المجيد. لا يصدق، بعد 20 عاما يقتل دوما حسن المعداوي، وكيف أمام عينيه؟ كأنه فؤاد ما جاء ليتلقى العزاء في أبيه، بل يرى المشهد وإن صار معكوسا مرتين. 20 عاما شيء لا معنى له حقا إن لم تبدل في النفوس. يدهشه أنه لم يتوقع وجودهما، لم يفكر فيهما، نسيهما كما نسي الناس جميعا هنا. ما الذي جعله يرسل الرسالة اللعينة؟ الوالد الكريم، أنا بخير، عنواني انقطعت صلتهما منذ. يا ولدي، كبرت وستتركني يوما. كان في 13، أريد سندا يصون شيخوختي. هرب، في نفسه أراد أن يشغل أباه عن الزواج، فقط يشغله. لم يع الفتى الصغير أن السنين، اللص الأكبر في هذا العالم، كانت مخبأة خلف ثقب يوم هروبه. انفتح فانطلقت كأفراس رهان. ماذا جاء بك؟ قال خاله. تزوج أبي أمس. لم يجف دم أمك بعد، صرخت زوجة خاله. لم يمضي على موتها أسبوع. نعم، نعيده في الصباح. يبقى أسبوعا إذا لم يأتي أبوه أعدناه. ركض خلف الأسبوع شهر، لحق بالشهر عام. أمسكت في ذيله الخيول، صارت 20. لحظات نادرة تلك التي تتسع فيها داخل الإنسان موجات حنين صادق. اتسعت به الحجرة في واحدة منها وتلألأ نورها وبكى. كل شيء من بين يديه تسرب ومن أمام عينيه جرى. جفف دموعه وهو يلعن الممثلين الأشرار والمتفرجين العميان. أي جبار هو هذا الزمان المصري الذي يجعل القلوب الصغيرة والكبيرة صلدة صدئة كقلاح الأجداد من العرب والفراعنة. المصريون الذين عرفوا بالحنين والعويل، المطرقون دائما إلى الأرض في جلال، يخرج من بينهم أب وابن لا يسأل أحدهما عن الآخر. 20 عاما في هذا الزمان. وابتسم بعد أن كتب الخطاب. لقد لازمه طوال السنين الماضية يقين عجيب بأن أباه أبدي العمر، مخلوق ليرى يوم القيامة، وربما يساعد الملائكة في جمع عظام الموتى أجمعين. لكن الأب فيما بدا عاش فقط ليسمع عن ابنه شيئا. سمع فانسحقت الفرصة في أن يراه، ربما لم يشأ أو لأن للعيون على العيون عتابا لا تحتمله القلوب. استقبل فؤاد البرقية التي تعلنه بموت أبيه ردا على خطابه، فأيقن أن ما يقال عن النفوس الطيبة حق، تلك التي تتمسك بالحياة طويلا لتحقق أمنية بسيطة كأن تطمئن على حبيب. جميلا كان حزنه بعد أن مزق البرقية، مثل إحساسه الذي لم يفارقه سنوات بالعدم. ذلك الزورق اللين السابح في نهر زئبقي لامع، ينحدر متسللا دون أن يشعر راكبه إلى قرار مليء بصوت الريح. ولم يكن في اليوم متسع، لا يجب أن يكون لحزنه جمال من أي مصدر، فليسافر إلى المدينة التي لا يعرف الآن طعم هوائها ولون فضائها، التي لم ير منها طوال 20 عاما إلا صورة بائسة تتكرر في الصحف كل شتاء في يوم عاصف مطير أتحتها التعليق الأبدي. الأمواج وقد ارتفعت حتى تجاوزت سور الكورنيش، وعربة الحنطور قلبتها الرياح التي فاقت سرعتها، إلى آخره. مما يكتب كل عام كذبا وبلا ملل. شتاء الإسكندرية ليس هكذا أبدا، كان يقول في السنوات الأولى بعد رحيله. غاضب لكنه جميل واسع، سحبه السوداء ضيف متعجل، فضاؤه يعشق الفضة ويحنو على ضعاف البصر. في السنوات الأخيرة لم يقل شيئا، لثلاث ساعات في الديزل فكر كيف سيرى المدينة. لو كان يعرف شعور المولود وهو خارج من الظلام، ولأن الديزل مكيف لم يشعر بالهواء الذي يتدحرج كالحمام مرحبا ومرطبا وجوه القادمين. قبل باب المدينة بأكثر من 20 ميلا وفي محطة مصر أحس ببرودة خريفية منعشة، وصل مع بداية المساء. لم يصدق أن اليوم من أيام يناير، الصورة كانت دائما في يناير. تذكر أن الإسكندرية تمضي معظم ليالي الشتاء ساهرة تحت القمر والنجوم، الدفء والأضواء يسطعان عليها من البحر. هكذا كان يشعر وهو يركب الدراجات مع أترابه يتسابقون في الليل مبتعدين عن جنوب المدينة حيث يعيشون إلى شمالها حيث الخلاء والمرح. وفي أكثر مقاهيها الخلفية يسهر الناس ويضحكون، وصوت أم كلثوم العريض اللامع يسري في أركان الفضاء البعيدة متوحدا تأنس إليه القلوب. والشاردون الذين يحسون جميعا أنها مطربة جريحة تغني وحدها في دنيا خؤون، ما أكثر ما سمع في الطرقات على نواصي الأزقة وهو عائد فوق الدراجة طائرا يضحك على المتخلفين وراءه صوتا يلعن الحظ. وحين استقل تاكسي تساءل فجأة لماذا لم يفكر في أبيه فكاد يعود، لابد أن أباه قد دفن. قال لقد تزوج ولابد أنجب، وإلا كيف مضت السنون. إنه لا يذكر وجه زوجة أبيه، لا يعرف الأولاد، ولا يذكر وجه أبيه نفسه. إلى أين؟ قال السائق. لعله لم يدفن بعد، فكر، لعله يراه فلا ينساه. وحين صار التاكسي على الشاطئ الجنوبي لترعة المحمودية ثقل الظلام. 20 عاما حطمت المصابيح. اهتز التاكسي كثيرا بفعل المطبات والحفر العميقة. رأى على الشاطئ تلالا غريبة من الأخشاب والبراميل أشد سوادا من الليل. قبل هربه كان الشاطئ خاليا إلا من عشتين لبعض اللصوص ومدرستين جديدتين على الجانب الآخر للطريق. أزيلت العشتان بلا شك، فتلال الأخشاب والبراميل عالية عريضة موازية لطول الشاطئ. أما المدرستان فقد ارتفعت أكوام القمامة أمام سورهما فساوتها. وحين لاحت له أضواء صفراء مزدحمة أعلنته بموت أبيه لم يفكر في العودة، وندم على ذلك فيما بعد. أينما تكون يدرككم الموت. توقف السائق وصوت المقرئ الخشن يتسرب إليه من النوافذ المغلقة. ترك التاكسي ثم تردد في التقدم. السرادق ممتد أمام البيوت القليلة المتجاورة في فزع. لو فتش سيجد خطوطه عليها، لو عبرها سيدخل في الفضاء الواسع الذي كان يصطاد فيه العصافير ويلعب الكرة. لو دخل حجراتها لشرب وأكل وضحك، وذكرته أكثر من امرأة بأنه أخ لأبنائها في الرضاعة. لو التفت خلفه سيقذف حجرا يعبر مياه المحمودية إلى الشاطئ الآخر كما كان يفعل متسابقا مع أصحابه، وربما أصاب مركبية، مركب محملة بالقطن أو الكسب، ومن فوق سطح منزله ستخترق ظهره أشعة أرسلتها عين سعاد، أجمل الفتيات وأول من لعب معها العروس والعريس. لكنه صافح 3 من الرجال قاموا لاستقباله، لم يعرفهم ولم يعرفوه. ما كاد يقف متحيرا حتى أقبل نحوه عجوز يرتعش. عم محمود، صوته كاد يعود إلى حلقه. لا حول ولا قوة إلا بالله، هتف العجوز الذي اندفع إليه فؤاد يحتضنه. لم يكن في الموقف رجلان يتعرفان على بعضهما بعد طول فراق، ربما كان الأمر كذلك عند العجوز. فؤاد كان يشعر بالخوف، إدراك مبهم سيطر عليه بأن الجالسين في السرادق سيقومون ويضربونه ضربا قد يؤدي إلى موته، لذلك كان تشبثه بأحضان الرجل غريبا. لكن أكثر الجالسين أقبلوا يصافحونه يعزونه، والدموع تطل من أكثر من عينه، والأصوات المترحمة على الميت تتداخل كأنها لغط. أفسح له المستقبلون 3 مكانا أمامهم. إنه ابن الميت الجدير بتلقي العزاء. فوق الأريكة العالية التي تتصدر السرادق كان شيخان خاتم الذي يقرأ تلاوته بسرعة. كيف تهى أبونا آدم عن أمنا حواء سنين طويلة، تحدث. حكمة الله شاءت أن يلتقيا، اللقاء الأكبر يوم القيامة. قال قطار الدنيا هزيل، قطار الآخرة حق، هدد وتوعد. الناجون من يدركون عبر الزمان. وفي نفسه كان فؤاد يتساءل أين إخوته من أبيه، هل سيصل الخبر إلى زوجة أبيه، كيف سيدور الحديث الليلة، أي نوع من العتاب سيكون. لكنه فارق السرادق بسرعة بعد الواقعة، بكى حقيقة حين عرف أن زوجة أبيه أنجبت ولدين ماتا خلف بعضهما فلحقت بهما منذ علم، وأن أباه أمضى العام الأخير تبلل دموعه الأرض. وحين وصل الخطاب قرأه عليه الناس لأنه عمى، وأبدوا استعدادهم لاصطحابه إليه فؤاد بالقاهرة، لكن أباه رفض وأمضى الليل يضحك والنهار. فطارت به السعادة الجبارة من فوق الدنيا مفتوح الثغر، وكانت الوصية سرادقا يليق بمكانة ابنه الذي لا بد صار شيئا عظيما، ودل أبوه الجيران على نقود ادخرها كأنه كان يعرف. قال فؤاد في نفسه وهو يتحسس المئة جنيه التي جمعها له زملاؤه في المكتب وساهمت فيها النقابة وصندوق الزمالة وإدارة الرعاية الاجتماعية. انتهت القصة المؤثرة بسرعة، ما كان سيحدث لو لم يأتي. مط شفتيه وهو لا يدري، تاق أن تنتهي الليلة، طالت وطالت وطالت وما انتهت إلا بدم. قتل دوما حسن المعداوي فجأة، وقام وتقدم ووقف أمامه وصرخ: يا عضو المجلس! وانطلق الدم من العنق إلى سقف السرادق كقذيفة فأصاب القريب والبعيد. لقد انتظم المعزون بعد أن جلس. ارتفع صوت المقرئ الثاني وسلك، إذ أشعلت فيه المناسبة الحماس. رأى فؤاد أكثر من سيارة مقبلة تقف جميعها بعيدا عن السرادق بمسافة قليلة، وينزل من أولها البيضاء الطويلة شخص لا تتضح معالمه. يتقدم الباقين الذين نزلوا من بقية السيارات. لاحظ أن الذي نزل من السيارة البيضاء يضلع في مشيته. حين اقترب عرفه فؤاد، إنه حسن المعداوي. صافحه ولم يبدو أن حسن قد عرفه بدوره. لم ينتبه فؤاد إلى البدلة الأنيقة التي يرتديها حسن، ونسي أنه نزل من سيارة طويلة بيضاء. انشغل بمصافحة بقية الرجال، كان آخرهم دوما. عرفه فؤاد ولم يعرفه الآخر أيضا. الذي أدهش فؤاد بحق هو أنه ما كاد ينتهي من مصافحة دوما آخر الرجال حتى التفت ليرى أكثر من كانوا جالسين واقفين، ثم بدأوا يجلسون. ازدادت حماسة المقرئ، ولم يستطع فؤاد أن يمنع نفسه عن ترديد بصره فيما بين حسن الذي كان أكثر من رجل يفسح له مكانا ليجلس، ودومه الذي جلس بعيدا. كهل حسن على جسمه شحم، لم يكن أحد ممن عرفوه قديما يتوقعه، ولا يتوقع البدلة السوداء الأنيقة التي تحتها صدير أسود وقميص أبيض لامع ورباط عنق أسود. كان دائما حافيا ممزق الثياب مجدور الوجه ضيق العينين، الآن يبدو ناظرا بهناء عجيب. دومه ما يزال عريضا لكنه صار ناتئ العظام. حين مال كل من حسن ودومه يحدث أحد الجالسين، أدرك أنهما يسألان عنها. وسط التلاوة قام دوما وتقدم إلى فؤاد يصافحه مرة أخرى ويحتضنه، يعزيه ويرحب به في بيته القديم، ثم ابتسم. هكذا كان فتى غير عادي، وجهه المستدير سمين بغير ترهل، أنفه أفطس، عيناه مدفونتان، شفته غليظتان، مربع الجسد وطويلة. لا يعرف أحد من أين اكتسب اسمه الغريب الذي اشتهر به. قالوا دائما أن جسمه القوي لا يناسب عمره الصغير، إنما هو نتيجة للضرب غير المعقول الذي يلقاه دائما في البيت والمدرسة وأقسام البوليس. كان صبيا لم يبلغ 16 ويستطيع هزيمة 10 رجال. لم يره أحد إلا في مشاجرة أو عبث، أو جالسا يحكي حكاية المخبر الذي أغمي عليه من فرط ضربه فيه في دوما. لكن أهل الحي لم يخشوه، لم يكن يسرقهم أو يؤذيهم، يدافع عنهم إذا اقتضى الحال. حسن لم يفعل مثل دوما. بعد أن همس إليه من يجاوره، عاد برأسه واستند بظهره إلى المقعد. قال شيئا بالتأكيد لأن فؤاد رأى شفتيه تتحركان. أثار الوضع الغريب لكل من حسن ودوما فضول فؤاد. حسن الذي أراد قتل دوما منذ 20 عاما يتقدم وخلفه رجاله. دوما القوي الجسور يتراجع إلى الذيلة. كانا معا يعملان فوق المعدية القريبة التي تنقل الناس بين شاطئ ترعة المحمودية. لا يعرف فؤاد ما إذا كانت لا تزال موجودة أم لا. الله الذي لا يعرف أحد كيف تنضي مشيئته، كثيرا ما يضع سره في أضعف خلقه. حسن كان أضعف الخلق، ونجح في بقر بطن دوما بسكين من أجل وردة كان غريمه في حب يائس. هكذا تردد في الحي. لم يعرف أحد أن فؤاد كان يمضي معها نهارا عريضا في الليل الضيق. ربما لا يعرف أحد أنه ذهب إلى السرادق الذي أقامه عم سمسم ليتلقى العزاء في ابنته أجمل مخلوقات الأرض. حضور الأطفال للمآتم فعل سيء، قال أبوه الذي يتقبل فؤاد فيه العزاء الآن. صدقت أمه على الكلام، ذهب ولم يقل لأحد. دمى وحسن كانا صامتين شاخصين إلى الأرض، كل منهما لا يكاد يستقر في جلسته، حيث كان ينكش في الرمل المفروش بخيزرانة رفيعة، وكثيرا ما يضرب الأرض بقدميه ويزفر. انصرف دوما وسط القراءة ولم يصافح أحدا، انصرف حسن بعده، فؤاد بعد القراءة. بالقرب من المعدية تقدم خائفا وهو يسمع الأنين المتحشج الصادر من عند الشاطئ، وجد دوما غارقا في الدم. ظل فؤاد ينظر إلى دوما مرة وإلى حسن مرة، رآهما متوترين، لم يفكر أن الليلة تشبه البارحة كما يقال. مختلف وضعهما الآن، لا يمكن أن توجد بينها امرأة، لا توجد امرأة مثل وردة التي لا بد قد عرفاها أفضل منها. كان صغيرا، لكن ليس كل ما يراه الصغير تمحوه الأيام. فجأة تحط البلاهة فوق الوجوه، الأعرج في دكانته لا يشتري ولا يبيع، اتهم في حادث لواط مع صبي، فتحول الكون كله إلى ضمير متعنت. دكانة جادو مكتظة بالجالسين للغداء من عمال شركة الملح والصودا، دكانة السيد البراعي كذلك، ليس من بين الجالسين من يفكر وقت الجوع هذا في الجنة. متعبون ولا في عرائس البحر، صفر الوجوه، غائر العيون، مشدودون إلى الوراء. لو سألتهم عما يشغلهم لقالوا هل حقا ستقوم القيامة يوم الثلاثاء كما قال المنجم الهندي، ولا استمروا في الطعام. سينساهم الله، وليس هناك أسعد ممن تقوم القيامة وهو جالس يأكل في دكانه. لكن وردة تخطر قادمة من ناحية المعدية، حافية كعادتها ترتدي جلبابها المورد بالأخضر القصير الكاشف عن ربلتي ساقيها اللدنتين الثقيلتين. تمسك وردة دائما بالجلباب عند جانب فخذها اليسرى وتثنيه خلفها، فيضيق على الردفين والفخذين يجسدها. تلمع ذراعاها العاريتان تحت ضوء الشمس التي لا يعرف أحد أن أشعتها ترتد إليها منعكسة على اللحم المخملي البارق. لا يدرك هذا إلا الشمس، من طوق الجلباب الواسع يواجه نحر وردة المنحوت. الدنيا بقاعدة مستديرة من النور الخاطف، يطل من بينها لسان عصفور جريء تحاصره كرتان صغيرتان خاطرتان قلقتان، ويحمل النحر المنحوت قمرا ظنه الناس يهجع بالنهار في بلاد العفاريت. لكن ليس للقمر فم وردة، كرزة فوق كرزة استوت إذا أفتر ثغرهما، كشف عن لؤلؤ جهله الغواصون ردهم الجوع إلى الأحلام. تتبدد مع الصباح المسرع في بلاهة كأنما يريده حقا أحد. فوق الكرزة العليا ينام الأنف الصغير الساخر تحرسه العينان، يطل منهما النهار والليل في يوم عجيب، يوم تنساه دائما لأنك تراه كل يوم فتشعر كأنه أول مرة. يتعاقب إذا تعاقب فلا تكون بلادة ولا ملل. يلمع فوق الجميع الجبين بضوء مبهر يغطيه الشعر الليلي الثقيل الذي تترك خصلة منه تلمع ظاهرة تحت رباط رأس بمبي، تتدلى من محيطه كرات صغيرة خضراء مدندشة بالترتر الأبيض الصقيل، يبعثر أنوار النهار الخائب فيرهقها وهو يلقي بها على الأرض مترجرجة كبقاع الزئبق في كل ناحية. الرحمة يا أرحم الراحمين، لكنها تتهادى متأودة بتلقائية مقصودة. سكون يحط على الدكانتين وغيظة تغوص بين لحم الجالسين في دكانة جادو قاصدة فترينة الحلوى. من صدرها تخرج قرشا تلقيه في خفة على البنك أمام عم جادو الذي يخبئ سيفا أثريا يشرعه حين يتشاجر مع السيد البرعي منافسه على جتذاب الزبائن، وحين يريد قطع ساق قطة. كم قطا قطعت ساقه يا عجوز؟ تقول بلا خجل. اللبوه، يضيق صدر العجوز الذي جعل قطة الحي كلها تعرج. تكون قد تركت الجلباب فيعود منزلقا إلى وضعه الطبيعي. من الحلوى قطعتين تأخذ، تنفلت عائدة في ركبها النار والإحباط. تعود تضم جانب الجلباب تبتسم مدركة أن الشمس التي فوقها تبحث عن ليل، تبتعد، تقترب الأحلام وتثقل. أي ديدان الأرض كم أنت لبؤة. ما الذي يقوله الشيخ عن العظة في الموت والعبرة في الحياة؟ هل حقا أكلت النار الجسد المضيء؟ لماذا يتذكر فؤاد ذلك الآن؟ ما فائدته؟ لعله يذكر أيضا كيف كان يلعب الكرة كالزنبرك ويصرخ الأطفال هاتفين مشجعين لا يرى وجها من وجوه أصحابه. كبروا مثله بلا شك. مات من مات على الحدود الشرقية، الباقون أحبوا فأخفقوا فانتحروا أو نجوا في السفر إلى بلاد النفط فتزوجوا ورحلوا. لم يبق من الزمان الأول غير العجوز الذي تعرف عليه ودوما وحسن. يرى فؤاد دوما يبتسم رغم القلق البادي على وجهه، يكاد يبتسم هو أيضا فيدرك أن ما حوله يخصه. لا يعرف أن حسن المعداوي ينظر إليه بين الحين والحين ويكاد ينفجر. ما يبدو عليه من قلق لا يليق به وهو عضو المجلس المحلي للمدينة عن الحي الذي يهيئ نفسه لعضوية مجلس الشعب للدولة عن الدائرة. لا يجب أن يفقد أعصابه أبدا أمام مخلوق أقل منه فيتساوى معه أو أكبر منه فيخسر ثقته. قاعدة موزونة استنها لنفسه وهو في السجن الذي قرر أن يخرج منه ليحكم. فؤاد هذا هو الذي أنقذ دوما فلم يمت واعترف فقبض عليه حسن ليقضي 3 أعوام. لاطه في العام الأول 3 رجال كانوا معه في الزنزانة 100 مرة. الدور دائر. لم يستطع. كانوا كرماء فشجعوه. لم يستطع. انهق كحمار، قال لأحدهم. ضحكوا بهستيريا وضربوه بالأقدام على قفاه. الدور دائر. لم يستطع. شجعوه كثيرا. لم يستطع. خر كبقرة، قال متوسلا. أشبعوه ركلا. بعد النزيف والجرح ذي الألم الفظيع نقلته إدارة السجن إلى زنزانة أخرى بها مسجونون طيبون. لماذا انتظرت كل هذا الوقت؟ صفعه الصول على قفاه. أمضى شهورا لا يستطيع الجلوس معتدلا. في كل مرة حاول الجلوس وفشل أحصل عدد الجهنمي 3% تعني 300. وفي عام واحد التاع شقاء وألما وانسحاقا. خرج وانتظر خروجهم فخذلوه. مات أحدهم وقتل الثالث الثاني فأخذ حكما جديدا. ولعله مات الآن. لم تفارقه عادة الخوف من الجلوس على مقعد بعد شفائه. وقت الفسحة في السجن كان أبشع الأزمنة، خاصة حين تستضيف إدارة السجن غريبة السلوك بعض الفرق الرياضية من الشركات لتلعب مع رياضي المسجونين. تخرج الإدارة على النظام ويصف المسجونون المقاعد حول الملعب ليجلس فوقها المسؤولون والمسجونون الكبار. لم يحاول أن يجلس، كان يدور حول الملعب متألما كثور. شفي لكنه يتألم للجالسين جميعا. بعد أعوام قليلة من خروجه تخلص من هذا الرعب المقزز. سأل نفسه السؤال العبقري، كيف ستثق في نفسك أمام المسؤولين الكبار ممن تزمع الجلوس معهم في المستقبل القريب؟ الجلوس باتزان أول مظاهر الثقة بالنفس. ماذا يقلقه الآن؟ إذن ودومة مجرد حشرة من أتباعه سينتهي منها الليلة. قملة سيسحقها. إنه حسن لا يدرك أن الحاضر والغائب يعرف أصله وفصله ولا يجرؤ على التفكير فيه أو ذكره حتى لنفسه في خلوة مظلمة. ما كان يجب أن يأتي الليلة حقا. لماذا؟ لا يعرف. لا يستطيع أن يتخلص من ضيقه المفاجئ. لكن متى يتخلى العضو البارز بالمجلس المحلي الذي يعد نفسه للعضوية الكبرى عن الحضور إلى أي مناسبة؟ لقد صرح في الصباح أنه سيحضر العزاء في الفقيد الذي لا أهل له ولا ولد. فهو حسن أب للجميع، سيصبح بمشيئة الله الواحد الأحد أبا للدائرة. قال هذه لنفسه. اعتذر عن عدم الحضور لموكب الجنازة لانشغاله باجتماع المجلس. إنه أب للجميع حقا، فالمشروع الذي تقدم به اليوم دليله. بناء قرية لليتامى على الطرف الجنوبي للمدينة، مقلب الزبالة الضخم الذي تخرج منه الديدان اللولبية والفئران القذرة تهاجم البيوت الجميلة سيحرق نهائيا. الملجأ العظيم مكان المقلب. إنه لا يخجل من القول بأنه ولد يتيما. لا يقول أن عم سمسم وجده ملفوفا في خروق قديمة فوق شاطئ ترعة المحمودية فأخذه ورباه وقال ولد يعينني. ولو قال سيصدقون على كلامه ظنا أن هذا يبهجه. ألا يقوله حسن يعرف عجينة الجبن وحماقة النفاق في بعض الأحيان، ورغم أنهم يعرفون ذلك دون أن يقوله، فهم يقولون أنه يتيم كما يقول. لقد صرح أن القرية لمن تكون ليتام الحي، أهل الحي كرام ليس بينهم يتيم واحد، وهو يفخر بهم ويزهو على ممثل الأحياء الأخرى كثيرة اليتامى والمتسولين، لكن الاقتصار في العمل على حي واحد أنانية، فالمدينة الكبيرة أم للحي الصغير، من يذهب إلى ميادينها سيصطدم بعشرات من الأيتام يمسحون الأحذية وهم حفاة، يبيعون الكبريت، يسرقون، لا يستحمون، فيعلوهم قشف كالصدأ، يتبرزون في الطرقات فيشوهون جمال كل شيء، يتشاجرون فيقطعون وجوه بعضهم بالأمواس. هؤلاء لا بد من جمعهم، إذا علمناهم ونظفناهم وأطعمناهم وكسوناهم نستطيع أن نبيعهم للأثرياء العرب. لم يقل هذه في الاجتماع، رئيس المجلس لا يجب أن يعلم شيئا عن صلته الكبرى الآن، عليه الرئيس فقط تسهيل توفير الأسمنت والأخشاب والحديد وسائر مواد البناء، والمشروع الكبير لن يستغرق تنفيذه أكثر من عام. مطلوب حجرات متجاورة أنيقة، دورات مياه أنيقة، ملاعب كثيرة واسعة خضراء، بعد ذلك إعلان عن الموظفات، مربيات فاضلات مطلقات وأرامل محرومات من الحب يتدفقن حبا على الأيتام. يعرف حسن على نحو مفاجئ أن لقلقه مصدرا آخر، لم يكن رئيس المجلس واضحا، أبدى مخاوف حمقاء من أن يقدم تسهيلات، ولا يستطيع حسن إتمام المشروع. الرئيس الأريب ذو الأنف الطويل القوي يتحسس طريقا وسط الدخان، لكن حسن لم يعطه الفرصة، إن لم يساعده رئيس الحي سيقوم هو بالمشروع وحده، سيعلن في كل مكان أن رئيس الحي لم يوافق على أعظم مشروع إنساني. هجل، هكذا هدد الرئيس الذي أطلق أنفه أغلقه ووعد بالموافقة، ليس ذلك مصدر القلق إذن؟ يضيق صدره العضو البارز الذي خرج من السجن بشهادة حسن سير وسلوك ليعمل في بوفيه شركة الغزل، ثم ساعيا لمكتب سكرتير رئيس مجلس الإدارة، وسرعان ما ترك العمل وافتتح كشكا على شاطئ المحمودية باع فيه السجائر والقصب، وما لبث أن اشترى عربة نقل بمقطورة، فخطى خطوة أكبر إذ صار بعد سنوات معدودة صاحب أكبر أسطول نقل في المدينة، ولديه أكبر زريبة لتسمين البهائم، وأول مزرعة سمكية على الأرض الخراب خلف الحي ينافس بها بحيرة ماريوت التي بدأت تجف، والبحر الأبيض المتوسط الذي تراجعت أسماكه بعد انقطاع طمي النيل. هذا العضو البارز يضيق صدره، يجب أن ينهض الآن ويجلس مع نفسه ليعرف أي خطأ وقع في الكون الليلة، يقول لنفسه ليس فؤاد مصدر الضيق، لو أراد حسن يقتله الليلة ويلقي بجثته في الترعة لتتعفن وتنتفخ فتعيش داخلها القراميط. يكاد ينهض لولا أنه بحدس عبقري يدرك أن المقرئ لم ينتهي، هذا نص قرآن، ربع القرآن لا يكون طويلا هكذا، يهمس إلى من يجاوره، يرفع وجهه ناظرا إلى فؤاد لا يقصد هذه المرة، تلتقي العيون مصادفة، يحول فؤاد عينيه مرتبكا، ما كان عليه أن ينظر كثيرا إلى حسن، لو أراد أن يعرف فلديه فرصة فيما بعد، لكن هذا ما حدث على أي حال. يكاد حسن أن يحول عينيه لولا أنه يتذكر ما كابده ليصبح عضو المجلس، وآماله في العضوية الأكبر وطموحه الذي لا يحد، فظل ثابت النظر لدقيقة، يتراجع بعدها إلى الخلف بظهره، كان منكفئا قليلا إلى الأمام، وهذا خطأ كبير، يضم طرفي الجاكيت، وخلقنا الإنسان في كبد. يسمع المقرئ يفكر أن يعلبه مع الأسماك في مصنع التعليب الذي شرع في بنائه جوار المزرعة السمكية، لماذا؟ من قبل قال كل نفس ذائقة الموت، ولم يقل لماذا تسبق نفس النفس، إنه لا ينسى، كاد ينهض قافزا برأسه في صدر المقرئ تلك الليلة البعيدة، ظل يتساءل كارها وينكش بخيزرانته في الأرض، نسي ذلك حقا، ومحت تلك الليلة من الوجود، لكن هذا الفؤاد الطويل الأحمق جاء فأحيا كل شيء، أجل يا حسن لا تخدع نفسك، لا أحد ممن حولك بما فيهم دومة كان يذكرك بشيء، لكن هذا الطويل التافه، هذا الوجه المستطيل والفم القانت يجعل السرادق ينخلع من حولك، يحط مكانه السرادق القديم، حتى لترى عم سمسم الطويل الرفيع غائر العينين الضيقتين ذا الجلباب الأجرب الذي يمشي مطرقا يبحث عن قرش سقط سهوا من أحد رغم غناه الفاحش. يحاول حسن أن يفر من تدافع الذكريات فيفشل، يريد هواء باردا، فشمس صيف لعينة مختبئة في سرواله ولا يدلي. أيها المقرئ التعس، أيها المجلس التعس، هذا عضوك مرتخ مستسلم لماض بشع يكبس على روحه بعد أن ظن أنه قبره في قاع أشد ظلاما من قاع الترعة، لكن ما معنى اللوم الآن؟ يتخدر مستسلما بعد أن كاد يصرخ متسائلا، يبذل قوة جبارة كي لا ترتعش ساقاه، فيفهم أحد شيئا لماذا خذل ورده. لو كان يعرف ما نوته ما خذلها. خائب خائب خائب رغم الكذب العظيم. تقف في بئر المعدية تقضم الحلوى وتبتسم، وفوق وبين أسنانها البيضاء ذرات الدقيق الصفراء، بينما تنظر إليه بعينيها المتسعتين بالمصارحة، فيجذب السلك بقوة كأنه يهرب، فيحاصره تعاقب الشاطئين والبئر الضيقة ومسافة الشبر بينهما، في الوقت الذي يحرق يديه السلك الرفيع المتوتر الممتد بين الشاطئين ووسط الحلقات المعدنية المثبتة في طرفي المعدية، والذي إذا جذبه إلى ناحية تهادت المعدية إلى الأخرى فهو لا يدري بأنه لم يمسك بقطعة القماش القديم التي يجب أن تكون تحت كفيه وفوق السلك، بينما هي تضحك فيتذكر كم داست قدماه فوق قدميها وأصابعه فوق أصابعها وهي تساعده في إرخاء السلك أسفل الماء حين تعبر السفينة، أو شده من جديد بعد العبور لينتفخ صدرها عاليا فوق علوه الذي يجذب صدور الرجال للانحناء، وتضحك فيمتلئ الفضاء بالحمى وتكاد مياه المحمودية ترتفع مغرقة الشاطئين وتندى السماء بعرق فتهبط فيه الروح إلى حسرة القاع المتخاذل، إذ تكفيه آخر الليل بقرة عم سمسم أو حمارته اللتان عهد بهما إليها يرعاهما جوار عمله بالنهار، وابتنى لهما كشكا على الشاطئ لينام فيه معهما وقت القيلولة أو أي وقت تسمح له به وردة، كما ينام معهما ومع بقية البهائم بالليل في الزريبة الكبيرة التي يمتلكها عم سمسم الذي يقول دائما إنه حسن راع أمين للبهيم، ولا يعرف سر الألفة الإبليسية بينه وبين البهائم كما لا يعرف ذلك حتى الآن إلا دومه اللعين الأحمق. يدرك حسن الحسد في عيون الناس فيتحداهم بالموافقة الكاذبة قائلا أنها وردة لا تعشق غيره، وتصعد الوردة الرائعة من البئر إلى سطح المعدية فينحسر الجلباب عن الفخذ المتماسك، له صوت النيران المشتعلة وهو يلمح طربا حين تقفز إلى الشاطئ الآخر لتحضر الحلوى، فتهتز ردفاها بالدعوة الغجرية ذات الجرس الغامض، فيهتز السلك في يده ويتوتر منتظرا عودتها متمنيا أن تموت، سائلا عن البذرة الشيطانية داخله التي ضيقت عليه الدنيا فجعلتها ليلا مكحلا. وإست بقرة أو حمارة متدل بينما الشاطئ المفتوح أمامه لا يرقى، والمسافة إماءة عين، إذ ما أكثر ما طلبت منه أن يضع في صدرها يده السوداء الناشفة التي صارت سمينة الآن حمراء وربما خضراء، فهو ينظر إليها فيجدها كثيرة الألوان. أخرج بك نقودي، تقول وتضحك، فيهتز الهواء ويضع يده تقابلها نار فترتد، لكنه يتشجع ويخون نفسه فيمسك بحلمة ثديها المتماسكة كحبة الفول، فتجلجل ضحكتها طاردة الهواء الذي يتجمع مذعورا راقصا على وجهه، فيحس بها وهي تدفع يده عنها تستبقيها ويرتعد، فسيفشل. هل ينسى؟ يسبح في بحار النشوة ثم يعبئه الخوف من جديد، فيلوذ بشاطئه العجيب حتى يغيب دوما يوما عن العمل بالمساء وتكون ترعة المحمودية خالية من بقع الزيت ونبات الياسنت والجو مرطب، فيعلم أن الليلة نهايته حين تضيق عليه فتحة البئر ليضمها مبتهجا كالأبلة، فتستريح بين ذراعيه وتقبله، فيسكر هابطا بها أسفل البئر يتمددان فوق الألواح الخشبية اللزجة الرطبة لقاع المعدية، ويرفع جلبابها ويرتعد فسيفشل وكأنه ولى. تزعق الحمارة فتصفعه وردة صفعة تولع صدغه بسعير النذالة، إذ تندفع معها إلى وجهه بصقة ما يزال يحسها، لا يجب أن يرفع يده إلى وجهها، هذا سرادق آخر وهو فيه الوردة، لكن الركلة في أحشائه بالركبة الطرية كانت تعجز عنها بغلة حرون، فيقفز إلى الشاطئ وتقفز خلفه حاملة سيخا حديديا بين يديها، لا يعرف من أين أتت به. يا كلب يا ابن الكلب، يخرج حسن منديله المعطر ثم يعيده متجاهلا العرق الذي يقفز على جبهته وصدغيها، ما يزال يسمع صوتها وهو يجري كالقطار القديم الأسود هو الذي يضلع في مشيته. كم دفع للأطباء ليجدوا له علاجا لهذه الساق العاقة بلا فائدة، يفكر أن يبني مستشفى ويأتي بهم ليعملوا فيه، فوقتها فقط سيعالجونه ويستبعد السفر إلى الخارج، فهو ما يزال غير راسخ الأعمال. يؤجل المستشفى إلى حين فوزه بالعضوية الكبرى ثم يؤجله نهائيا، فوقتها سيسافر مطمئنا على أعماله. الحمارة تسرع فتبدو جارية بالعرض لأن سرعته التي هي أقل من سرعة الحمارة بدت أكبر، وبدت الحمارة عائقا، فيقفز في الترعة ويسمع الآن صوت الماء حين سقط فيه. ماذا كان يحدث لو لم يقفز تلك الليلة؟ ماذا لو قتلتها؟ لقيط التقطه عم سمسم، يمكن تشويه جثته وإلقاؤها في ترعة المحمودية التي تحمل الجثث كل يوم. لا ينسى كيف اختفى أياما وعاد ليجدها تتحدث عن دومة، يقول لنفسه: هتراه ما يزال غريمك وأنت تجهل؟ ستمزقه الليلة، ألا تشعر أن السرادق صار صامتا؟ انصرف بعض الناس وأتى آخرون، وها هم يقبلون عليك ليصافحوك بعد أن صافحوا ابن الميت. إنه ابن الميت حقا، لكنك عضو المجلس الحي. آه، لماذا لم تقم وتنفذ بجلدك؟ أتظن حقا أنها كانت تحبك؟ ما يكاد ينهض حتى يقابله أربعة رجال بينما يقف الجالسون جميعا تقريبا. حسن بيك والد الجميع، لابد أن يتقبل العزاء مع ابن المرحوم، يقول سليط من بين الرجال الأربعة، يضيق الحذاء على قدمي حسن بشكل خانق ولا يستطيع التراجع. يلاحظ دوما أن حسن صار يعرج بطريقة ملفتة للنظر، يدور رجل بالقهوة السادة، يجلس حسن جوار فؤاد الذي يرتبك قليلا، ثم يفسح لحسن مكان الصدارة: إنك الابن الوحيد. يعتذر حسن بلبقة وإن أحس ببعض الاضطراب. ينتظم المعزون ويبدأ المقرئ في التلاوة. يلاحظ حسن أن دوما صار أكثر ابتهاجا فجأة، يقترب برأسه من حسن وهو يفكر: هل يقول عم حسن باعتبار السن، أو أستاذ حسن، أم حسن بيك؟ قبل أن يستقر ينطق: لعلك تذكرني. المفاجأة هائلة، لكن حسن لا يرد، يكفي بأن يربت على ركبة فؤاد القريبة مواساة، موافقة، أم إشارة للكف عن الكلام. لا يفهم فؤاد، يدرك أن الحيرة بانت على وجهه إذ يرى دوما ينظر إليه بابتسامة واسعة. أنت فؤاد، يتكلم حسن، ذاكرتي قوية لكنك، يصمت قليلا، شبت قبل الأوان. هكذا كأنه يتكلم وحده وبتوقيع مقصود، وإن لم يفهم فؤاد الذي يقول: 20 عاما تفعل الكثير. لم يقصد فؤاد شيئا، قال جملته كتعليق لا معنى له، لكن حسن يرد بفخر واضح: صحيح، ويربت على ركبة فؤاد مرة أخرى. يتحشرج الشيخ، يسعل أكثر من مرة، يعطس، يستغفر الله، يشرب جرعة ماء، يعاود القراءة. دوما ما يزال يركز عينيه على فؤاد مرة ثم على حسن أكثر من مرة. لا يدرك فؤاد، وربما لا أحد أيضا، أن القلق والابتسامة سينتهيان بنافورة دم، بالضحكة الهستيرية الصخبة والفم المفتوح كجهنم. لحظة كانت أقصر من الخضة، صرخ فيها دوما: يا نازل يا نجس. وكانت السكين العريضة الصقيلة قد ارتفعت عاكسة أضواء المصابيح فأضاءت الليل أكثر، وسرى برقها فكان له خيال ساطع. رآه فؤاد يتحرك كالشهاب على جدران المنازل القريبة قبل أن يرى السكين. انتهى الأمر وظل الخيال يترقص مسرعا من كل الجهات أمام فؤاد الذي انسحب متسللا ناسيا كل شيء حتى ذهوله. لا تقتلوه، غطوا الرأس، لا يتحرك أحد قبل البوليس. لكنه كان قد ابتعد قليلا فحث الخطى كأرنب، فجاءه خمسة شبان صار أمام الدكاكين الثلاثة القديمة ولا يدري لقد خرجوا منها. قتل دوما حسن المعداوي، هتف فصرخ أحدهم حسن بيك، وتركوه مسرعين إلى السرادق. فكر على نحو مباغت أنه لم يرهم من قبل وأنهم لم يعرفوه. نظر دون أن يدري فوجد الدكاكين الثلاثة خالية، لكن النور فيها شديد لامع يمتد ليكشفه وسط الشارع. أسرع متجاوزا المكان منحرفا إلى الترعة حيث مكان المعدية القديمة. كان بناء كبير مظلم أقيم حديثا يحجب مساحة كبيرة من الشارع عن موقع المعدية. وقف خلف البناء مقررا إذا لم يجد المعدية لا يبرح مكانه حتى ينتهي الموقف كله وينصرف الجميع. ولو ظل واقفا حتى الصباح كان خائفا بحق، كأنه القاتل أو الدافع عليها. أي عبث ينتظم الأشياء؟ كل ذلك لأنه أرسل خطابا، لأنه أراد أن يصل ودا منسيا. لكنه أمسك نفسه متلبسا بالابتسامة، فصل دوم الرأس عن الجسد. أضعف خلقه صار أعظمهم، أعظم خلقه صار أضعفهم، أضعفهم قتل أعظمهم. نكتة بالتأكيد، ربما استبعد حسن دوما كثيرا من بين الأتباع. كان دوما أضعفهم بنية وأشحبهم وجها، بدا وهو يبتسم حطام إنسان. لكن الابتسامة كانت خدعة. خرجت السكين من سرواله طويلة عريضة تحصد أعمدة النور. لا بد اختار التوقيت من قبل. تجلى المقرئ على نحو مباغت، تابعه المعزون بانجذاب غامر. ارتفعت أصواتهم طربة، الله يفتح عليك، وترحموا على المرحوم. لم يكف دوما عن الابتسام، نظر كثيرا إلى الأرض ربما تردد. القتل ليس حاجة يقضيها الإنسان كل يوم. لم يشأ فؤاد أن يسترسل في الاسترجاع. تباعدت أصوات الهرج الأخير وتدخل فيها الصوت الرقيق لتموجات الماء وهسيس الحشائش يعلن عن استجابة طرية لنسمة رطبة. نظر إلى الشاطئ الآخر فوجدها المعدية مستريحة خلفها الترام مضيئة على الطريق المحاذي لترعة المحمودية من الجهة الأخرى كما كان يراها في الزمن القديم. الظلام حول الترام دثار واسع، الترام المضيئة خفقة قلب حزين يريد أن تأتي المعدية بأسرع ما يمكن. لا يبدو أن أحدا بها. كانت وردة هي التي تسهر، كانت تحب ليلة الشتاء والصيف. ليس هناك من صفير هادئ ولا يد بيضاء. خالية المعدية فيما يبدو منسية، وسيقف حتى الصباح. هل يترك مكانه ويسير حتى الكوبري؟ سيرونه. يسمع صوت سيارة مسرعة فينكمش. أتباع حسن بالتأكيد يسرعون لاستدعاء البوليس. يتراجع مستندا على جدار المبنى الرطب الخشن، صدره ينتفض. المشهد يعود يكبس على روحه. لا بد أن ثيابه تلوثت بالدم. لقد جذب دوما حسن إلى الأمام مسافة كبيرة في لمحة وصرخ مطيرا الرأس، فقفز هو فؤاد بعيدا مرعوبا. لا دم إذن. اكتشف أنه يفكر كما لو كان مجرما بحق. رفض الفكرة بعزم، تطلع إلى المعدية آملا فوجدها تتحرك. لم يستطع أن يميز بها أحدا. ليلة عجيبة. هل تسير المعدية وحدها؟ هل خرج من المذبحة وليا يتحرك له الجماد؟ أم هي الألفة القديمة تحرك الحجر؟ لعله عمى، لكنه يرى الترام. لابد أن بالمعدية أحدا، ربما شخص قصير يختفي معظم جسده في بئرها. اقتربت المعدية أكثر فتنفس. ها هو قد اقترب من الفرار، وها هو يرى شخصا كشبح. مساء الخير. وصلت المعدية تحمل صوتا خشنا. 7EG.com مساء النور. خرجت ولم يسمعها، لا هو ولا ذو الصوت الخشن. قفز فاهتزت المعدية تحت قدميه، نفس الاهتزاز القديم، هذه المرة أكثر. فكر وهو يبتعد داخلها قليلا، عليه أن يتماسك، لا يجب أن ينظر إلى الواقف في بئر المعدية، سيكون بشعا، ربما يجده حسن المعداوي نفسه أو دوما. هذه ليلة فوق حدود العقل. لقد تحدثت الصحف أمس عن قاتل عاد إلى منزله فوجد القتيل يتناول العشاء مع زوجته فأصيب بالجنون. الأستاذ من هنا؟ داهمه الرجل الذي بدا يتلكأ. السؤال العادي الذي ربما سأله الرجل دون عناية سبب لفؤاد رعبا. اللعنة على عمل الليل، لا بد أن الرجل يريد أن ينام. ماذا يقول؟ غريب، كيف من هنا؟ كيف؟ نظر مضطرا إلى الرجل فوجده أسود الوجه، له كفان مفروشتان فوق السلك كأن لكل منهما 10 أصابع. غريب، قال باقتضاب وبلهجة تشي بقطع الحديث. جذب الرجل السلك فأخذت المعدية طريقها إلى الشاطئ الآخر، لكن الرجل تثاءب وهو يجذب السلك ببطء شديد كأنه سينام فوقه، وتحدث لا مباليا. إنهم يطفئون الأنوار. ارتعد فؤاد بحق، لكنه سمع خشخشة صادرة من بئر المعدية، فتجمد مدركا أنه لو وجد ضوءا قريبا من وجهه لبدا مسرح ألوان. ركز انتباهه على الخشخشة للحظة لم تطل. لمؤاخذة، هات قرش أو سيجارة، قال الرجل فسمع فؤاد. خذ قرش يا روح أمك. صادرة من بئر المعدية. نسى الرجل تماما، صعدت نار إلى وجهه، انسكبت أنهار قديمة في روحه. تداعت السدود هذه الليلة المشؤومة، لا بد أن الصحف صارت تأتي بأخبار حقيقية. لكنه سمع الكروان القديم يصدح في الظلام فابتهج. هل لا تزال الترعة تتسع بالنشوة؟ هل ما يزال في زماننا هذا وقت يصبح فيه العالم أضيق من الفرح؟ أحس بدموعه ستقفز إلى ماء الترعة التي بدأ يعلوها فجأة بخر أبيض. اهتزت المعدية وظهر من بئرها جوار الرجل غطاء رأس أبيض، فوجه أبيض مستدير ضاحك في زهو صاخب بدعوة العينين اللامعتين. إنه الوجه الصغير الحنون يهدهد ليالي الشتاء، وها هو الصدر القوي ينتصب مع الجسد الرائع الذي لا تقهره ظلمة ولا ثياب. إنها ترفع وجهها إليه. لا سجائر من الزبائن، نقود فقط. لم يخرج نقودا، وقفت عيناه أمام وجهه يراهما ويرى بهما ولا يصدق. استمر الرجل يجذب السلك كسولا، والمعدية تتهادى متعبة. لم تمضي سنوات 20، هذه وردة وهو ما يزال صبية. لم يحاول حسن قتل دوما، لم يقتل دوما حسن. ما مضى، محض خيال. لو عاد الآن سيجد أمه وأباه. لم تمت أمه بعد موت وردة بأيام. لم يشعر بذنب لمخالفته قولها وقول أبيه عن الفأل السيء بحضور الصغار إلى المآتم. لم يدفن أبوه اليوم، لكن لا يجب أن يجن، لا يمكن أن ينتهي خطاب بالجنون. ما يمضي يروح، والصحف كاذبة تنشر العفاريت. أراد أن يتكلم فلم يستطع. انتظر لحظة، إني أتذكرك. أنت كنت تسكن هنا. أفاق من أفكاره مكتظا بالأسى. ود لو كان ما مضى لعبة حقه. ألا تلعب الآلهة؟ ولم يرد. لماذا يكون الصدق بشعا في بعض الأحيان؟ كنت أراك بالنهار وأحيانا بالليل، كنت تعبر بدون أجرة. كان يدفع 5 قروش كل شهر ويشعر بالزهو وهو لا يدفع كل يوم مع العابرين. أنت فلة إذن. هل يمكن أن ينسى أحد قتلا كالذي رآه منذ لحظات؟ أدرك فؤاد أنه لم يعرف نفسه بعد. لم ترد، ظلت تنظر إليه واسعة العينين. كان السرادق القديم حقيقيا وسرادق الليلة. طالت نظرتها إليه كما طالت نظرته منذ قليل إلى دوم غريب الأطوار، المطرق كثيرا إلى الأرض، والذي لم يفهم فؤاد السر الحقيقي وراء إطراقه وابتسامته. ولم يعرف كيف حاول دوما طوال الوقت أن يمنع نفسه عن إتمام القتل في لحظة لا يريدها، وأنه فكر كثيرا في قتل حسن في الطريق، ولكن أراد قتله وسط أكبر حشد من الناس. فكر أن ينتظر بدء انتخابات مجلس الشعب ليقتله وسط أكبر اجتماع في الدائرة، ولم يعرف متى ستتم الانتخابات. من قبل لم تراوده فكرة القتل هذه. لم يفهم كيف استطاع حسن بعد أعوام قليلة من خروجه من السجن أن يحقق هذه السطوة، لكن في الحقيقة لم يتردد أن يكون واحدا من أتباعه حين ضاقت به السبل. كره المعدية بعد وردة، بعد شفائه من محاولة حسن لقتله، عمل حمالا في محطة مصر لأكثر من 10 أعوام، ما كاد يشفى من الانزلاق الغضروفي اللعين الذي أصابه في ظهره حتى مات أبوه، ولسبب لا يدركه استبعد أن يكون غضبا إلهيا هو سبب عجز أمه عن الحركة في أحد الصباحات، ولأن قدم أخيه الأصغر مباشرة ليست فلات مثل قدمه هو، مات أخوه على الحدود الغربية في الحرب المنسية مع ليبيا، أدخلته القدم الجيش على عكس قدم دوما التي عافته منها. تفرج دوما على التطور الذي يلحق بحسن كل يوم ولم يحقد، ذهب إليه في المكتب المقام جوار مزرعة الأسماك التي يتحدث عنها الناس، ربت حسن على ظهره. ستعمل في مزرعة البهائم لتكون قريبا مني، كان طيبا بحق، ويمكن أن تسعد أمك. وأعطى دوما 100 جنيه تتكرر كل شهر. تعلم دوما من العدد القليل من الفلاحين كيف يعنى بالبهائم، ولأن حسن يحبه كما قال أعفاه من هذا العمل وخصه بتوزيع الألبان على محلات المدينة. أعطاه عربة نصف نقل، صار دوما يرمح بها في الشوارع ويرى كيف ازدادت أعداد النساء، وبالليل بعد أن يغطي أمه لا ينقطع عن التفكير في وردة. لا يعرف أحد حتى الآن أي عذاب يمكن أن يقاسيه إنسان يحب ميتا. وأمس فقط قرر دوما أن يقتل حسن اليوم، وكان يتحين اللحظة المناسبة التي قبل أن يرمش فيها أحد يكون هو قد أطار الرأس. كانت ابتسامته الأولى حين عرف فؤاد، لأنه تساءل كيف ينسى منقذه 20 عاما ويبكي قاتلته، وكانت ابتسامته التالية لأن فؤاد لن ينقذ حسن هذه المرة. وكأنما كان كل شيء مرتبا بفعل قوة كونية، فنسيم هذه الليلة متفرد كنسيم الليلة القديمة. رأى دوما نفسه وسط السرادق القديم، حسن ينكش الأرض بخيزرانته، ودوما يكاد ينهض قافزا في بطن عم سمسم، ينصرف ويأخذ الطريق الخطأ، يتنسم الهواء متسلل الإنعاش. كان عليك أن تعبر الكوبري، يقول لنفسه. المعدية بالليل تربط إلى الضفة الأخرى، لكن من أين القوة على الإدراك؟ يبكي الذي اقتلع من الأرض، لم يبق له إلا أسى ظلوم، حافي القدمين يمشي يشعر بوخزات الحصى، وهو الذي داست قدماه على النار، لن يرى بسمة الدنيا بعد. والليلة في هذا السرادق المقام لأبي فؤاد يدرك أنه لم ير هذه البسمة حقا طوال 20 عاما، فيبتسم. لن يرى قطعة الحلوى في الفم الذي لا يكف عن الابتهاج، ولا النهد المشرئب إلى خطايا الكون، ولا صفاء القلوب. بئس الرجل يا عم سمسم، يا غني، يا صاحب المعديات والزرائب والبيوت. قالت أنها رفضت الزواج، قالوا وافقت وانتحرت مشعلة في جسدها النار. يا رحمة الله، كيف لا يفهمون؟ من قال أن وردة خلقت ليتزوجها غير دوما؟ من قال إن النار يشعلها الماء؟ من خلط الأشياء؟ هذا الفقر اللعين يضحك ويحاول أن يفر من دغدغاتها، وفؤاد الآن لا يفهم أن أكثر ابتساماته قديمة الإثارة. يكاد يرقص وهي تعضه، لولا السرادق لفعل. أحبك، قالت. كلام سينما، قال. ادخل في صدري يا ولدي المجرم. تقهقه ويدخل، ينزل بئر المعدية ليغرق. انظري، بحر الماء أبيض والليل أسود والبئر أسود، فلنبعد عن كل لون. تقهقه وهو لا يفهم ماذا يقول. الولد الصايع شاعر، تقول وتضحك، فتضيء البئر ويشرب، وكلما ازداد عطشا فعاود، وقوة الشياطين تدب فيه فيقفز في ماء الترعة وتقفز. يعلمها وسط الليل السباحة، نتطهر بماء وسخ. ويضحك وتقهقه، ويعجبه حملها ممتدة الجسد، يكاد يغطس في الماء فتكون خفيفة، فيرفعها أعلى الماء فتصير ثقيلة، ويتركها فتسقط أسفل الماء، وتجده جالسا في القاع المظلم، فيصعد ويرفعها فوق كتفيه جالسة محيطة بساقيها ترقوتيه وعنقه، ويسبح كالفرس ويغطس لتظل فوق الماء، فيصعد من خلفها ويمرحان كأن الدنيا خلت إلا منهما، وبخر الماء الأبيض يرتفع يغطيهما، ويمسكه بيده فيفلت من بين أصابعه وتتنفسه بفمها وتخرجه فلا يخرج، ويقول: حلم حياتي أن أشعل لك تحت الماء شعلة. ويخرجان فيرتدي ثيابها وترتدي ثيابه، ويضحكان وهي تضع يدها من تحت جلبابه تعبث بفخذه، وهو يفك أزرار بنطلونها، ثم تبادلان الثياب ولا تنتهي الليلة، فهو يعرف أنها لم تنم مثله، بل ظلت تحملق إلى سقف حجرتها وتتمنى لو صار ماء نهر فيه تسبح، وفي الصباح يتشاجر كل يوم، يتشاجر مع 5 أو 4 أو أكثر من الرجال الجالسين في دكانتي جاد وبرعي، فتطير المقاعد من الدكانتين إلى الدكانتين ووسط الطريق ومن رأس إلى رأس، ويهوي الرجال جميعا على الأرض يزحفون مبتعدين، فيخلع ثيابه ويرقص عاريا ويقول للناس: جن دوما ولا قبل لأحد بإخراج الجن الذي تلبسه. لكن نسيم بارد، ودوما يشعر بالشيخوخة في هذه الليلة التي سيقف عندها الزمان 20 عاما فيما بعد، يصل إلى النقطة المقابلة للمعدية، فيخلع ثيابه نازلا الماء ببطء، فترعشه البرودة الغريبة على مياه الترعة الدافئة الثقيلة، ويسبح بيد واحدة حاملا ثيابا باليد الأخرى في منتصف الترعة يتوقف. لماذا تخلو الترعة من الجنيات؟ يتحدث الناس كثيرا عن جنيات البحر ولا يراها. لماذا تخلو الترعة من الحيتان؟ لماذا لا يعلوها إلا بقع زيت ونبات الياسنت؟ لو يغرق يفرح بالاكتشاف. أرواح العشاق تأبى إلا أن تلحق ببعضها. أرواح العشاق تعرف كيف تفرح في الموت. المنتحرون يذهبون إلى جهنم. لن يخاف. عذابي في الدنيا أيها الغنم، عذابي وأنا بعد طفل رغم كوني رجلا. أمه قالت ذلك وأبوه. أمه طيبة وأبوه طيب، وهو غريب في أسرته، لكن ليس لكل الأولاد أب مثل أبيه، يبيع غزل البنات للأطفال ويقتصد ليعلم ابنه. لا يعرف المسكين أن الفشل لافتة معلقة على قفا الولد. ضابط البوليس العجوز قال ذلك يوما وهو ينظر في عيني دوما نظرة طويلة، ثم أمر المخبرين بضربه ضربا مبرحا أنه أيضا طيب. يترك نفسه يهوي في قرار الماء الثقيل، تلمس قدماه طين القاع اللزج، تغوصان فيه. ضاعت ثيابه من يده ولم يدري. ينكفئ فوق الطين على بطنه، يضع فيه رأسه، يشمه فيشم العطن. تنفر روحه بقوة خرافية، يرتفع قهرا إلى السطح ملطخا بالوسخ، يمسح جسده ويسعل ويتنفس بسرعة، يقرر الهبوط مرة واحدة بقوة إلى الأبد، يتشبث في الطين بكفيه. قوة جهولة لا يعرفها توقظ روحه وتجعل الطين ينزلق من بين أصابعه دافعة به إلى أعلى من جديد. يشهق يسعل، يزفر الطين من فمه، تهدأ نفسه قليلا ويقرر من جديد، يستجد الله أن يموت، أن يعطيه الفرصة في الموت. تأخذنا حين تريد وتكره أن نأتي إليك، لماذا؟ لا يصدق أن الله يكره ذلك حقا. في هدوء وتصميم هائلين يهبط ببطء هذه المرة، يغمض عينيه دخولا إراديا في الظلام الأبدي، يضم ساقيه إلى بعضهما فاردا ذراعيه إلى الأمام، ويضغط بجسده على الأوحال علها تتمسك به، يجد طردا إلى أعلى، فيرفع ذراعيه دافنا وجهه في الطين أكثر ومقاوما الطرد اللعين. القوة الحمقاء تعود فتطرده إلى أعلى، فيجد نفسه فاتحا فمه باصقا الطين رغم إرادته، يلطم خديه ويشد شعر رأسه، يبكي بصوت يسع الليل. كيف إذن يغرق الناس؟ تنهد القوة ويكف لهثا، يحس بتيار راحة وسعادة تغمره مفاجئة، فينتشي. إنه يتفرج على شخص آخر يفكر ويمسح الطين عن وجهه، ويدمع الذي ظن الناس أن دموعه من حجر. ينزل القمر، يقف فوق سطح الماء بعيدا ويبتسم بوجه عريض، ينفلق الماء له وهو يضربه بذراعيه سباحة إلى القمر الذي يبتعد إلى الوراء. يسرع ويسرع القمر في الابتعاد، يقف عاجزا يحس بنور طاغ من الخلف، فيلتفت مدركا أنه القمر، يضرب الماء بيديه وساقيه، لكن يبتعد القمر ثم يختفي. وسط كون شديد الظلام يتوقف دومه الذي نصفه في الماء وحيدا يائسا، لكن القمر يعود يطل من الشاطئ ومن نبات الياسنت الماكر الذي يعشش على الجانبين متخاذلا. ثم يطل من الشاطئ الآخر، تتهدل ذراع دوما وتتباطأ ساقاه. ترفضينني حية وميتة يا وردة؟ تملأ ابتسامة القمر الفضاء حوله. لن أتزوج من أحد. سأخطفك. لن أصبح وردة. أريد التحدث مع أبيك لكن صغر سني وفقره. تضحك معربدة. أنت صغير وفقير، من قال ذلك؟ إذا نهرب إلى الماء وتدفعه فيسقط، لكنه ينجح في مسك ذراعها فتسقط خلفه، ويدخلان في طقسهما الليلي عاريين. لقد بلغ جنوننا أن فكرنا في الجلوس فوق المعدية عاريين حتى يكشفنا الصباح للمارة والعابرين، واتفقنا أن نفعل هذا الليلة وتتركيني. أين أذهب الآن؟ يسبح المسافة الصغيرة إلى الشاطئ مقررا هدم الكشك وتكويمه فوق المعدية، ليقطع رحلة إلى الجنوب وإلى الجنوب وإلى الجنوب حتى ينتهي النيل الذي تخرج منه هذه الترعة اللعينة، أو تقتله الجنادل والشلالات كما يذكر من المعلومات القليلة التي عرفها في المدارس التي لا ينجح فيها أحد. ماذا تفعل؟ إنه حسن الذي كان قد قام خلفه، ها هو أمامك ولن يقوم اليوم. ودون أن يتكلم يهاجمه حسن، يصوب دوما لكمة قوية يختل على أثرها توازن حسن فيسقط، ويقوم بسرعة قافزا في بطن دوما برأسه ليسقط في الماء من جديد. لكنه كان قد أمسك بحسن ليسقط معه، يغوصان يطفوان يشتبكان وحدهما وسط ليل لا مبال. الأظافر في العنقين، قوة دوما هائلة، قوة حسن ظهرت جبارة فجأة. هذا الأجرب الناشف به عرق الصبا وشرب من لبن الحمير. يطول الضغط على العنقين فيبدو ألا نهاية للموقف. أي تخرج مكتومة لم يسمعها دوما ليلتها ويسمعها الليلة. أي يترك دوما عنق حسن ويصوب باليدين ضربة إلى وجهه لها صوت يضيء الليل. لكن أي أي أي ثلاث مرات متتابعة مقيتة، آخرها طويلة مشروخة ممتدة واسعة، ينزلق خلالها دوما وتتراخى ذراعاه ناظرا إلى حسن الذي يسبح هاربا والخنجر في يده. يتشبث دوما باللا شيء وهو يهوي تحت الماء. لم يرى أحد أسماكا بيضاء تتجمع تحت الماء كما رأى دوما، ولا حوتا في ترعة قذرة صغيرة، ولا أرواح القتلى الذين حملتهم هذه الترعة منذ حفرت، ومنذ تعود الناس على إلقاء جثث البنات المقهورات من الصعيد والقرى الشمالية. لقد دفعوا جميعا بدوما إلى أعلى وجعلوا من تحت قدميه أرضا صلبة، فصار يسبح كأنه يمشي، لكنه يدور في دائرة ضيقة محموما يبحث عن شيء لا يراه، شاعرا بالسائل اللزج الثقيل يخرج من أكثر من مكان في جسمه. يضع يده على بطنه فيمسك بأحشائه، فجأة يسبح كالحصان خلف حسن، يعيد أحشاءه داخله بيده ويسبح بالأخرى، لكن حسن كان أسرع. قبل أن تتركه الأسماك والحيتان والأرواح وتعود إلى جحورها، يدرك دوما أنه سيموت لا محالة. سترسله سكين حسن إلى وردة، يرفض الذي قرر الانتحار منذ قليل وعجز عنه. يسبح إلى الشاطئ القريب الذي أتى منه ناظرا إلى شبح حسن الهارب بحقد ومرارة. يحاصره القمر عائدا من كل جهة، فيكشف له الدم يغطي بطنه وساقيه بعد أن تمدد فوق طين الشاطئ الجاف الذي تخرجه الكراكات من قاع الترعة كل عام. يقرر دوما أن يعيش حتى ينجح في الذهاب إلى وردة بإرادته. ماذا يقول لها لو أرسله أحد غصبا؟ لو أرسلت هي إليه فقط سيذهب طائعا، يريدها أن تعرف كم يحبها. يقرر أن يصرخ مستغيثا ولو من أظافرها، وها هو ينجح فيسمعه فؤاد الذي عاد الليلة بشعر أبيض. ينظر دوما إلى فؤاد مثقلا بجرح وافر الدم، لكنه يريد أن يحدثه. هذا الشاب لم يعني شيئا له، لا وهو صبي ولا حين غاب، لكنه قد عاد. فعلى دوما أن ينسى أنه فؤاد أنقذه يوما من موت رخيص. كم يود دوما الآن أن يعرف فؤاد كيف انقضت العشرون عاما. انتقل المعداوي حسن إلى حسن بيك، وسأقتله أمامك. لقد استجمعت قوة دوما المنسية قرضها كل ليلة، شوقا وحزنا إلى نار البراءة. لن ينقذ حسن أحد ولن يتألم حسن. ستمر السكين بين عنقه أسرع من بسقة الأسياد. بعد 20 سنة سأسافر إلى عيني وردة هاربا من كوابيس حسن وأيامه. أما فلة فقد أدركت أنها ليست ضالتي، جميلة مثل أختها حقا، هل تذكرها؟ كانت تمشي خلفها، علمتها وردة كيف تضحك الشمس ويبتسم القمر، لكنها لن تكفيني عنها. حتى أمس فقط كنت بالاستسلام أريد أن أصل ما قطعته الحماقة، أجل حماقة عم سمسم الذي أجبر ابنته على زواج فاتر، حماقة وردة التي تركت الجميع وأحرقت نفسها بدلا من أن تحرقهم، حماقة حسن الذي أراد قتلي خوفا أن تختفي المعدية فيتسول، ولم يتسول بعد سجنه، بل قفز كالثعلب إلى موائد لا ندركها. فكرت أن في الدنيا نظاما حقا، أنه قد ترتب لي أن أحيا بعد وردة عاشقا. قررت أن تكون فلا رائحة أرى بها وردة المقتولة، لكني اليوم أصبحت مقررا الخروج على الاستسلام والحماقة وكل ترتيب جرت به الأرض أو السماء. سأركب حسن الليلة، ليس لما أعرفه عنه، فهو يعاملني بكرم، كونه لصا سرق فلوس شركة الغزل التي أعطوها له ليوزعها على العمال الذين خرجوا يوم استقبال نيكسون رئيس أمريكا ثم اختفى، فهذا ليس شأني. لماذا لم يقبضوا عليه؟ أنا أيضا كثيرا ما سرقت قطنا من السفن قديما، وكثيرا ما سرقت ألواحا من الكسبة. أن يظهر بعد ذلك حاملا تصريحا من المحافظة ببناء كشك يبيع فيه ويشتري، ثم يمتلك بعد عام سيارة نقل بمقطورة تصبح أسطولا، فهذا ليس من شأني، ليس شأني، ليس. الله يوزع الأرزاق وإن تهاون في توزيعها في بعض الأعوام. إنني أصلي منذ عام وأنا أعمل عنده مثل الناس جميعا، لقد هتفوا له قبل الانتخابات وهتفت أكثر وأوسعت له الطريق بين الزحام وبح صوتي. أن أصبح سره الوحيد فهذا لا يضايقني، أحضر إليه كل ليلة البقرة طائعا وأجلس ضاحكا خلف باب الحجرة الواسعة، أسمع بحات صوته وتلاحق أنفاسه واستعطافه وخوار البقر الهادئ الذي ما يلبث أن يقوى ثم يعود يهدأ، وأعيد تسوية فرش الحجرة بعد أن تهدم البقرة كل شيء، كونه سيبني مصنعا لتعليب الأسماك لتعمل فيه بنات الحي فقط ليجرب امرأة قبل أن يموت كما قال وابتسم، فهذا شأنه. ربما يجد فتاة تنجح في أن تخور كالبقرة فيكون ثورا بحق، بدلا من أن يقتل بائعة لبن مسكينة رفضت أن تخور ويلقي بجثتها إلى أسماك المزرعة مرة أخرى. أجل، لقد حدثني أحد الفلاحين العاملين في حظيرة البهائم بذلك ذات ليلة وسافر رعبا لأن الهواء يحمل الكلام إلى حسن بيك كما قال، وهو يغطي وجهه بعباءته ويمرق مع بزوغ الفجر، لكني لا أنسى نظرة عينيه حين سألني ألا أتزوج، فقلت فلة. كيف ترك الحجرة غاضبا وصفع أول عامل قابله من عمال المزرعة السمكية، ولما وصل إلى الهاويس الذي يصلها بالبحيرة فتحه فتسربت الأسماك كلها إلى البحيرة من الأحواض. لقد جلس فوق بوابة الهاويس يضحك بشراسة، صرح زأر، طلب زجاجة ويسكي فأحضرتها إليه أنا الذي كنت أسير خلفه، شرب كأنها ماء وألقى الزجاجة في البحيرة بقوة مجنونة فأفزع الخفافيش وسط الهيش. فلا فلا فلا يا دومة، قال معربدا، أما زلت تذكر وردة منذ 20 سنة؟ لعنة الله عليك فلة التي في عمر ابنتك، قد تقول ريحان أيضا فأنت جسور. لعنة الله على سمسم فقد كان مولعا بأسماء الزهور ويبول في ثيابه. ولم أقل له أنه ليس ذنبي نمو جسمي مبكرا، فعمري لم يتجاوز 36، جعلوني رجلا وأنا بعد طفلة، جعلوني هرما وأنا في زهرة الشباب. لم أقل أن فلة تتجاوز 20، أن هناك رجالا يسبقون زوجاتهم في العمر 20 عاما وأكثر، هؤلاء السعوديون الذين يأتي بهم ليتزوجوا من بنات الحي ويزورون عمر البنات ليكون الفارق قليلا كما يقضي القانون وهو يزيد عن 20. عدت لأبكي ولم أنظف الحجرة، لم أشعر إلا به وقد عاد. كان الوقت يقترب من الفجر، ظننته يريد البقرة التي نسيها تلك الليلة، قررت ألا أفعل ما أدري به إلا وهو يغلق الباب بالمفتاح من الداخل ويصفعني مرة ومرة ومرات بيديه السمينتين اللتين كانتا يوما مثل يدي الغراب. تكومت كفأً لأول مرة في حياتي وإذا به يخلع ثيابه يمزقها، ومن خلف الدولاب تناول عصا سميكة. سأفتح رأسك إذا لم تخلع ثيابك، لا بد أن تمضي عمرك واقفا. لم أفهم، وهو يدور مجنونا حولي ويضرب بقسوة ووحشية. أرادني أن أسقط على الأرض وحدث. سمعت صفير العصا كالريح طائرة نحوي مرة بعد مرة، ومرات غرس العصا فيا فنفرت مجنونا. كنت كالميت لكني نفرت بقوة جبارة، ووقفت وهو يزعق 300 مرة يا ملعون، سأجعلك تشخب دما مثل قمع. ولم أفهم، لكني هربت. اندفعت مصطدما بالباب، فسقط أمامي وقفزت فوقه. من الجحيم هربت وظللت أجري حتى البحيرة حيث ألقيت بنفسي. كانت ضحكته البشعة تلاحقني فظننته خلفي. مرتين أراد قتلي ولم أموت. ماذا بيننا من عداوة لا أفهمها؟ كان لقيطا لا يعرف له أحد أبا، وكان أبي يبيع غزل البنات، فهل كان بين الأبوين ثأر؟ هذا البشع الأجرب سأقتله، لا رغبة عندي في فلة أو غير فلة، لن أرى ورد إلا ملوثا بدمه، وسأظل أبتسم وستظل تنظر إلي مستغربا حتى تعرف. مهلا، إني أشعر بك تريد الفرار من السرادق، لقد كان الميت أباك بحق، هل نسيت؟ وكان ما يقرأ دوم ما يدور في ذهن فؤاد الذي نصب السرادق وأباه. لم يعد يسمع صوت المقرئ، سيطر عليه شعور غريب بأنه لا يجلس فوق مقعد، بل خازوق حشر فيه ولا فكك منها، وابتسامة دوم المتكررة لم تعد تثيره. تذكر أنه نفسه يضحك وهو يمشي في الجنازات، لقد مشى في شهر واحد خلف 10 جنازات تخص أقاربه أو أهل بعض زملائه في العمل، في كل منها كان يضحك، حتى أنه في إحداها أحس بالخجل من نفسه. وأكثر من شخص ينظر إليه مندهشا، فتراجع عن صفوف الرجال حتى اقترب من النساء اللاتي كن ينحن ويبكين ويولولن ليعطي لنفسه فرصة المشاركة الوجدانية، لعل الحزن يصعد إلى وجهه. الشعور الغريب الذي يلازمه منذ سنوات بالعدم وبتفاهة ما حوله، بل وكل ما يفكر فيه الناس، هو المسؤول عن ذلك بالتأكيد، لكنه قرر مرة أخرى أن يكون جادا في فهم نفسه. فقالت له رؤى: هذه مسألة يجب أن تكف عنها. كيف؟ لا أعرف، إنها تخصك. ضحك: لقد أخذت الأمر جدا. ابتسمت: أنت السبب لماذا تحدثني عن الموتى؟ حقا لماذا يفعل ذلك؟ تساءل ولم يجد جوابا مفهوما. لم يحدث أن تحدث عاشقان في ذلك. وفاجأتها: هان الأوان أن نحدد موقفنا. نظر إلى مياه النيل الساكنة الثقيلة، أدرك بحاسة الخوف التي اكتسبها طوال علاقته بها أنه لا مهرب اليوم. كثيرا ما تساءل لماذا يمضي في علاقة لا يستطيع أن يضع لها نهاية سعيدة، لكنه كان أيضا يتساءل لماذا تفعل مثله، فيتشجع على الاستمرار. أراد أن يعبث هروبا فقال: أنت تشبهين فتاة أحرقت الشباب والرجال وأشعلت في نفسها النار في الإسكندرية. لكنها لم تهتم، وها هو قد جاء عبثا ليرى الرجلين اللذين تقاتلا يوما بسبب الفتاة. كثيرا ما فكر أن النيل الواسع له لون الترعة الصغيرة التي تخرج منه، لعله يخرج منها. قال مدرس الجغرافيا قديما أنه في الإسكندرية تصبح الدلتا جنوبا وفي القاهرة شمالا، لكن الترعة شهدت ليالي سهر، كانوا يشعلون النار وينظرون إلى القمر ويفرحون إذا سقط نجم بذيلة. ينصرف أصحابه فيتسلل راجعا ليسمع الصفير الهادئ الساري في الليلة قادما من المعدية. لعل دوما كان يعرف هذا هو السر المقبول لابتسامته الغريبة. وردة هذه لن تنتهي إلا واقفة على أنهار دم، يقول الجالسون من عمال شركة الملح والصودا، ووردة كعادتها وربما للمرة الألف تفتح فترينة الحلوى. هل رأيتم قمرا في يده قمر؟ يصيحون ووردة تبتسم، يبتسمون ووردة تقهقه، يتوقف الطعام في حلوقهم، تعطي فؤاد يد القمر الصغيرة. امسك يا بلبل، يملأه زهوة، تأخذ الحلوى وتسحب أختها من يدها، تنصرف متأودة مشعلة نارا في الهواء غير نار الأمس، تقرص فؤاد في ذراعه، إنه لا ينسى، لابد أن دوما رآه أكثر من مرة، لابد، الطفلة أيضا تمشي متأودة. نفس العينين والوجه والشعر واللعب، يضحكون، الخالق واحد ومجهول، يضحكون أكثر، هذا شجر للحسن والجمال، والموت لو تدري الرحمة للعباد. يسمع ويشتعل وجهه حنقة لا يقوى على العراك، يتابعها بعينيه، ويرغب لو يبتعد بأذنيه عما يسمع. الصبي الصغير فؤاد يعرف الغيرة، كيف يستطيع أن يقهر هؤلاء الشباب والرجال؟ يراهم جالسين حول مائدة كبيرة تمددت فوقها وردة موثوقة بالحبال، يقبل شفتيها أحدهم، الآخر ذراعها، الثالث يتوسد فخذها، الرابع شعرها، الخامس يركبها، السادس يعبث بيده بينها وبين المائدة. يتلفت الصبي حقيقة يبحث عن دومة، هو الذي يستطيع أن يحمي كنزه. يراه جالسا أمامه في السرادق شيئا مضحكا حقا. لابد أن دومة استقبل أكثر من مرة رسالته التي لم يرسلها إليه، لابد سمع قلبه ضربات قلب فؤاد، لابد أحس دومة برغبة فؤاد في ضرب جميع من ينثرون التعليقات. وإلا لماذا كان يتشاجر كثيرا مع الجالسين في الدكانتين كل يوم؟ لا يفعل ذلك إلا شخص تعددت لديه الأسباب. ثم أين كان يختفي كل مساء يذهب فيه فؤاد إلى المعدية؟ وردة لا تعود إلى منزلها وحدها، دوما لابد كان يوصلها. أين كان يختفي إذن؟ وفؤاد يسمع الصفير الهادئ الساري في عتمة الليل، ويرى بياض الذراع الباعث على الاطمئنان من الشاطئ الآخر. لماذا يسمونك بلبل؟ هل تغني؟ الأنامل القادرة تفك أزرار طوق الجلباب بثقة فتكشف النهدين. يضيع الريق. تخجل؟ لست صغيرا، هات يدك. ترتعش اليد الصغيرة في يدها. لا تخف، ألا تتعلمون ذلك في المدرسة؟ تتوه اليد الصغيرة في طريق البراءة والنار. إنه يكشف الأسرار، لا يستطيع جذب يده. من كل بقعة في جسدها يخرج ضوء، لا يستطيع أن يقاوم. لماذا يقاوم؟ تعال بالليل. أحب أن تنكشف الدنيا جميلة مبهرة طار فيها. هذا ليس حراما، سأضربك لو قلت حرام. هل تحبه؟ إذن ليس حراما كما قلت لك. ولا يعود البئر معتما، الجسد رائق الضوء يوسع في الليل. لماذا أنت خفيف هكذا؟ سأحجز لك قطعة حلوى كل يوم. تعرف الذراع الجسورة طريقها تحت قميصه وسرواله. الجسد الصغير يحمر. لا تبكي. الشفتان الشيقتان تغتالان الشفتين الوادعتين، إنها تعريه تماما. لن تشعر بالبرد. تضحك، تدغدغه فيضحك. يتسع البئر لا يدري بسقان كثيرة تلتف حوله. أشعة حانية تخرج من الجسد الأبيض الرجراج، تهتز المعدية. ما هذا؟ لقد تكلم. تضحك. ألا تعرف؟ أنا فرحان. تقبله. أريد أن أنام. اذهب ولا تقل لأحد. تعال يوما واترك يوما. وتضحك. لا يجب أن تموت. لابد أن دوما كان يجلس في الكشك أو يربض في مكان ما، فوق سحابة أو تحت المياه، إن لم يكن على الشاطئ، ويرى كل شيء. هذا ما يجعله يبتسم أو يطرق إلى الأرض، ومن يدري ربما يتذكر كيف أنقذه فؤاد ويلعنه في سره. بعد 20 عاما يبدو دوما شيئا زريا تعسا، لولا أن فؤاد أنقذه ما عاش ليصبح هكذا. ربما يسخر دوما من كل شيء ويتمنى لو تركه فؤاد يموت. الموت كثيرا ما يكون حياة، تجربة غامضة تستحق أن تعاش. هذا المقرئ التعس لا يريد الانتهاء. دوما لا يكف عن الابتسام والتململ. حسن جالس كحجر، يبدو على مستوى الموقف حقا. وضع خاص له بالتأكيد يجعله يجلس هادئا. القلق الذي بدا عليه منذ قليل لابد له سبب خاص أيضا. فؤاد لم يعني شيئا بالنسبة له، فؤاد يدرك ذلك. الآن أيضا لا يعني شيئا، وإنقاذه لدوما صدفة منذ 20 عاما لا يمكن أن يسبب لحسن توترا الآن. لابد أنه لم يمضي بالسجن أعواما كثيرة، لأن الوضع الذي يبدو عليه يحتاج لزمن طويل لبلوغه. أما أنك لا تعرف شيئا حقا، يقول فؤاد لنفسه شاعرا بالمنة. على كل حال صار حسن شيئا ودوما شيئا آخر، لا يمكن أن يكره حسن دوما. العالي لا يكره الواطي. من قال هذا؟ أنا. إذن الواطي يكره العالي. قال ذلك مندهشة ومتحدية. إطلاقا، المساكين طيبون. ضحكت ساخرة. إذن كيف تفسر أننا نعيش قصة حب ل5 سنوات ولا تنتهي؟ واحتدت. ولم يعد لدينا دم ندفعه في شراييننا. ثم في ضيق شديد. ولماذا هذا العته الذي على وجوه الناس؟ في كل ما قالته كانت كمدفع. صمت كثيرا. منذ 20 سنة انتحرت وردة لأنهم أجبروها على الزواج. إنه لا ينسى. بعد 20 سنة ستنتحر رؤى لتتزوج وهو أيضا لماذا يكذب؟ أنا تعبان. مشي كثيرا جوار النيل الساكن، لا يصدق أن السد العالي يفعل ذلك بالعشاق. لا نسمة هواء، لكن اليوم كان فريدا بحق. سقطت فوق القاهرة التي قذف نفسه إليها لأن خاله يعيش بها، آلاف الأمتار المكعبة من تراب الخماسين. كتبت عنها الصحف في صباح اليوم التالي أن القاهرة لم تشهد مثلها منذ 20 عاما، فابتسم. لم يجد طريقة ليتصل بها يلغي موعدهما، كان عليهما أن يلتقيا وسط الغبار. إنهما لم يخلفا موعدا من قبل، لكن العواصف الترابية انتهت قبل الموعد، وإن بقى الفضاء أصغر كالحا عجوزا. تحت الأشجار المتربة كان يمشيان. حين وصل إلى ميدان التحرير الذي خنقت كل مصباح فيه يد مارد، فبدت المصابيح كحشرات صغيرة أمطرت السماء. كان يعرف أن الناس جميعا تنتظر هذا المطر بعد يوم أغبر طويل مرهق، لكنهما دون الناس جميعا كانا بالميدان الواسع كفم غول. ما فائدة مطر يسقط على بشر نيام في البيوت؟ أجمل الألعاب لعبها تحت المطر في مدينته بعيدة الزمان. كانت بالميدان أتوبيسات قليلة خالية جميعها، وعربة شرطة تحت الكوبري تترصد النسمة العليلة لو أقبلت. تلك الليلة القريبة صارت بعيدة كأنها مدونة في كتب صفراء. الفتاة الوحيدة خالفت عرف الغرام. نفترق، قالها، فوافقت بعد 5 أعوام من الركض في الخلاء وتحت شمس قوية زار فيها كل ما يمكن أن يزوره عاشقان يمتلكان في كل لقاء قروش قليلة. ألا تعرفين أن اسمك جميل نادر؟ قلت ذلك أول مرة. من اسمك به؟ لم ترد. لم يحدث في تاريخ الحب أن انفصل عاشقان على رضا، لكن الدموع تسللت من عينيهما. حاولت السفر فلم أفلح، حاولت العمل بشركات الانفتاح فلم أفلح. كلما ذهبت وجدت شبابا وفتيات ناظرين، لا أعرف متى التحقوا بالعمل ولا كيف. إنني شخص تعس، لقد فكرت أن أرتكب عملا مجنونا، لكنني خفت. لم ترفع وجهها عن المنضدة الصغيرة في الكازينو الخالي. فكرت بحق أن أذهب لرئيس الجمهورية، قال بتأكيد وضيق لم يفارقه بعد. قفزت إلى عينيه صورة غريبة لطفل شاهده عند ابنة خاله التي عادت مع زوجها من الخليج بعد 5 أعوام. قالت إنها نسيت فيها المشية. حطم الطفل طائرة كان يلهو بها فأعطته أرنبا يمشي ببطارية. قذف الأرنب بعيدا فأعطته دجاجة تبيض وتصدر صوتا مزعجا، فقذفها أيضا وصرخ: عايز التليفون. لقد ولد الطفل بالخارج منذ 4 أعوام ولم يعرف هو لماذا يريد التليفون بالذات. صفعته أمه، فجر الطفل إلى أبيه الذي زجره وطرده. توقع فؤاد أن يتوجه الطفل إليه فلم يفعل. اتجه إلى ركن بعيد من الحجرة وجلس واضعا خده على يده ولم يدمع. أشارت أمه إليه فلم يزد عن أن يرفع إليها عينيها. ابتسم أبوه وأشار إليه فلم يفعل غير ذلك، وقال بلغة رائعة دون أن يغير من وضعه: تضربوني أنتم الاثنين. لازمته صورة الطفل ولازمه الضيق المجهول، يقفزان إليه في الوقت الذي لا يتوقعهما ولا يريدهما. ومنذ أيام قليلة فقط شاهد رؤى تمشي متأبطة ذراع شاب مبهرج الثياب في حجرته الصغيرة. استيقظ داخله الحنين الدافق، وضع خده على يده اليسرى وكتب الخطاب الأحمق. ما كاد يضعه في المظروف حتى سرى دم فرح خافت في شرايينه. كم أحب القبلة الخاطفة التي وضعتها رؤى على خده فجأة وهي تصعد الأتوبيس في آخر ليلة وتتركه لآخر مرة دون خوف من نظرات موظفي هيئة النقل الجالسين داخل الكشك. لماذا فعلت به ذلك؟ سؤال ملأ الميدان المعلق كشمس بلهاء، ولم ينسه حتى بعد أن ركبت مع الشاب مبهرج الثياب سيارة عند ناصية الشارع. تاق حقيقة لأن يرى أباه ولو مرة، وإن أدرك الآن أن الزمان لا يعود إلا مضحكا، فها هو يقف فوق المعدية بعد أن تسلل من السرادق المذبحة هاربا ليرى فلة تخرج من نفس البئر المظلم فتعيده إلى حقيقة لم يفهمها إلا متأخرا. الأرض تدور في هواء فارغ، لكن حين قالت أين أنت الآن؟ بعد أن نظرت إليه نظرتها الطويلة أدرك أنه لم يصل للفهم الشافي بعد. في الدنيا أماكن عديدة تختلف، أبدا ليس كما تصور. لكنه لم يرد، فالفكرة التي كونها منذ لحظة لتؤكد فكرته السابقة ليس سهلا أن يتخلص منها. راوغ قائلا: هل أدفع أجرا؟ لا مانع. أخرج قرشا ناوله لفلة التي مدت يدها في صدرها تخرج بوك نقودها. كان القمر ثاويا تحت ثوبها، ورآه فؤاد الواقف أعلى المعدية التي ما إن وصلت إلى الشاطئ حتى تنهد. سيضع قدميه أخيرا على الشاطئ الآخر ناجيا. منذ قليل أحس بأنه قاتل، الآن يحس أنه سيقتل. قفز مسرعا فباغتته: انتظر! لكنه لم يتوقف كثيرا، لحظة ومشى محترقا. خطوات قليلة وسأصعد إلى الترام. لم يفكر في حلم أو كابوس. سمع تعليقات صادرة من الكشك الخشبي الذي يجلس فيه عمال الترام موجهة إلى فلة القادمة خلفه. الجميع يتحدثون عن النوم الذي لا يجب أن يكون مبكرا. صارت فلة جواره فانقطعت التعليقات. فكر أن يلتفت ليرى ما إذا كانت الأنوار أطفئت على الشاطئ الذي تركه حقا، لكنه لم يفعل. تساءل كيف لم تسمع فلة ولا المعداوي ولا عمال الترام صوت الهرج والصراخ الذي انطلق من السرادق. لماذا تسرع؟ لم يرد. صعد الترام وعلى أول مقعد جلس فجلست أمامه، ولم يشأ أن ينظر إلى وجهها أو يتحدث. صعد المحصل وتحرك الترام. مكسوف. ماذا يفعل؟ ربما تبدو القصة القديمة باهتة حين تعاد، لكن فلة تسكب زيتا بارق الاشتعال. كان الترام قد ابتعد فأراد أن يختلس نظرة إلى الشاطئ الآخر، لكن تعذر عليه. البراميل والأشجار المتكومة التي رآها حين جاء تسد عليه الرؤية. إنها 20 عاما، قالت حين لم يرد على سؤالها. تعرفين أنها 20؟ ابتسمت. الضوء داخل الترام مبهر ينعكس على المقاعد الصفراء اللامعة فيزداد. لم يكن غيرهما بالترام. زوج أمي يريد أن يزوجني من ابنه من زوجته السابقة. متى عم سمسم إذن؟ وأنا لن أتزوج. إنها تضحك نفس الضحكة. لو أجبروني سأهرب. ولها نفس الوجه. دوما حدثني في الزواج وسأهرب معه. تهرب؟ فكر فؤاد. كل ما فعلته 20 عاما أنها بدلت الانتحار بالهروب. كيف أنها 20 عاما منحطة؟ هل خرج حسن المعداوي من السجن؟ أفلت السؤال منه، كأن حسن لم يقتل منذ قليل. كان فؤاد ما يزال يصدق ما فكر فيه عن خرافة ما حدث، وكأنه مجرد حلم أو كابوس. بالفعل لا يصدق أنه رأى قتلا ودما وسكينة، وسمع صراخا وصخبا. لقد سمعها وهي تلحق به تقول للمعداوي بشع اليدين: لا تنسى البقرة والحمارة. فكادت تجعل من خياله حقيقة. يوه، صار شخصية، عضو مجلس قدر الدنيا. بدأت سرعة الترام تهدأ. ستتوقف وستغادرها فلة التي اتسعت ابتسامتها. إن لم تفعل يفعل. هل ستعود مرة أخرى؟ بسرعة هز رأسه نافيا. إذا عدت بعد 20 عاما أخرى ستأخذ القرش، ستجدني أو ريحانة. ريحانة آخر ذرية المرحوم، هذا وعد. توقف الترام فنهضت مودعة بيدها التي ربتت بها على خده في حركة مفاجئة. ما كادت تخطو خطوتين حتى التفتت هاتفة. ألم يكن الذي مات اليوم أبوك؟ تكوم عليه ذهول فظل معلقا ببصره إليها، لا يستطيع الكلام ولا يسمع صوت همهمة المحصل الذي يتابع جسدها الغاضب المهتز. لقد عرفته بعد 20 عاما، برغم أن وردة نفسها لم تكن تعرف أباه أو أمه. هذه الصغيرة التي لم يتذكرها مرة كانت تعرف من هو وابن من في الوقت الذي ظنها في البداية وردة. فظن أن ما مضى منذ قليل يمكن أن يختفي بنهار يوم جديد أو يقظة مؤقتة. ولم يصعد من المحطة إلى الترام أحد، فظلت مبهرة الضوء واسعة يكتنفها ظلام الشارع. وحين أحس أن المحصل يركز عينيه عليه خاف وانكمش. وراوده خاطر عجيب بأن المحصل سينهض ويتجه إليه ليقول: أنت فؤاد إبراهيم عبد الحق الذي كنت تركب معي الترام منذ 20 سنة، وأنت في آخر مرة لم تدفع ثمن التذكرة، ومن ثم لي عندك حساب قديم لن يشفع فيه موت أبيك أمس، ولكونك لم تحظى حتى بالمشي في جنازته. وسيخرج له لسانه أحمر طويلا متدليا يلفه حول عنقه ليخنقه. ضاق صدر فؤاده، فتح نافذة الزجاجية مرتاعا، يود لو قفز من الترام التي بدت فجأة كمصيدة فئران محكمة. كاد يصرخ مستنجدا بقوم لا يعرفهم، لكنه يراهم ينظرون إليه من فوق جبل أسود، يرتدون ملابس بيضاء واسعة يطيرها الهواء كما يطير شعورهم السوداء الطويلة المضفرة كالحبال. إنه فؤاد إبراهيم عبد الحق، غير مسؤول عن موت أبيه. أبوه هو الذي اختار كيف يموت، كما أنه ليس بمسؤول عن مقتل حسن المعداوي. وإذا كان من شيء يحسب فهو إنقاذه يوما حياة إنسان هو دوما، إما أن دوما قد قتل فيما بعد مضحيا بحياته بلا شك، فهو الذي اختار ذلك بإرادته. ولو كان فؤاد يدرك لوقف بين القاتل والقتيل في اللحظة المرجوة، ولو أدى الأمر إلى مقتله. فؤاد يكره القتل، ولا يكره في الدنيا غيره، بل هو يكره الدنيا لأنه قتيلها الذي لا يهتم به أحد. لقد ضاعت من العشرين عاما عشرة عند خاله، أحاطها الخجل حين يأكل وحين يشرب أو ينام، وعشرة حاول فيها أن يحظى بلعبة واحدة من لعب الأطفال فسرقت من بين يديه كل الألعاب، ولم يفكر أن يقتل أحدا، ترك كل مريد أن يسرق، لم يفكر مرة واحدة أن يقول للص قف. والذين سرقوا ألعابه كثيرون، يراهم يجلسون على المقاهي الرخيصة، يفتحون حقائب السامسونايت ويعدون العملات الأجنبية والمحلية، متحدثين عن البضاعة المسافرة والقادمة وعن سعر الحشيش، ويعلنون في الصحف عن وظائف مغرية لم يفز بواحدة منها، وهو المتخرج من كلية التجارة عصب الحياة في مصر الآن، ويسمع كل يوم عن فضائحهم تتطاير في الفضاء كما دخان أبيض أزرق أسود مغر خانق مزدحم، ولا ينسى سحنات وجوههم الملتوية في الصور التي تتصدر الصفحات الأولى، وهم يعلنون افتتاح المشاريع الكبرى. كثيرون منهم يشبهون حسن المعداوي كما رآه الليلة، ربما يكون حسن أحدهم، ربما هو سبب فشله في السفر أو الزواج برؤى التي نسيتها. كيف لم يخطر حسن على بال فؤاد من قبل؟ ماذا لو عرف حسن أن فؤاد فكر فيه على هذا النحو؟ يقول فؤاد لنفسه والترام تقف أكثر من مرة وتمضي ولا يركب أحد، لا شك أن حسن سيضحك. لماذا يا أخي؟ كل ذلك لأني لبست بدلة، سيقول حسن ويستمر يضحك. ينسى فؤاد أنه ترك حسن جسدا بلا رأس لن ينهض أبدا. ينظر إلى بدلته السوداء الأنيقة، والمقرئ يخفض صوته ويتراخى توقيعه. لقد تعب، الوقت يدخل في العاشرة، ليل الشتاء ممل، كثيرون يتململون، دقائق وسينتهي كل شيء. من يدري، ربما يقرأ الشيخ الآخر، لكن هذا يصبح ثقيلا على الحاضرين، عليه هو بالذات سيصبر. كل ليلة إلى انتهاء، النادرة التي وقعت تظل معه طويلا، فلا بأس من الانتظار. بعد 20 عاما أخرى قد يقص هذه النادرة على الناس كيف جاء ليرى وجه أبيه فلم يلحق به، وجلس غريبا بين غرباء، يكاد فؤاد يبتسم فيخشى، لا يعرف لماذا نظرات دوما. لا شك ستزدحم الحياة بنوادر أخرى أعجب. لم يتوقع فؤاد أن النادرة الكبرى ستحدث بعد قليل، حيث سيعود المقرئ ليتحمس الحماس الأخير، سيصحو المتثائبون ويعتذر المتململون ابتهاجا بالصوت الرخيم القوي العميق، سترتفع أصوات الاستحسان والانبهار، ستخرج النجوم لتزحم السماء مطلة على الشيخ المأخوذ بالقرآن، مترقبة خاتمة الليلة صافية النسيم، ربما متسائلة فيما بعد من كان يصدق أن دومه. سيتوحش هكذا، لن يكتفي بفصل الرأس، ستلمع السكين من جديد وهي تطير لتنغرس مرة ومرات في صدر وبطن حسن وبين ساقيه. سيمسك دوما بالجسد مقطوع الرأس من صدره يطعنه، سيقاوم الجسد منتفضا بذراعيه نافضا السكين من يد دوما، في معجزة يتحدث عنها الرجال والنساء والأطفال كإحدى التجليات الإلهية التي يمنحها الله لأوليائه. ينتفض الجسد متمرغا على الأرض قافزا كالأخطبوط أكثر من مرة، شاخبا دما من كل ناحية بصوت كأنه شخير الثور. من فوق المقاعد ستصرخ حناجر، ستجري سيقان، ستندفع أياد نحو دومة، ستفتح نوافذ البيوت على الصرخات، سيقفز الشيخ مصطدما بالمايكروفون ساقطا تحت الأريكة، وفوقه سيقع الشيخ الآخر ثم ينهض منتفضا يدور حول نفسه رافعا ذراعيه في ذهول: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يكرر مع كل دورة. لم يتوقع فؤاد هذه النادرة ولا المعزون. حسن نفسه لم يكن مهتما إلا بخطئه في قبول الاستمرار، فدوما لا يزيد عن رقم سيمحوه الليلة، وما كان على عضو مثله أن يمتثل لرغبات الناس بسهولة. سيقولون أن لديه وقتا طويلا بلا عمل، أنه لا يشغله شيء من همومهم، سينسون أن جلوسه لقاء لرغبتهم، أنه يعرف كيف يفكر أولاد الزنا، أمواله الكثيرة علمته أننا حشرات. سيقولون، سيرون القمامة التي استشرت في كل مكان، سيعيدون الحديث عن أبنائهم الذين يكبرون ولا تسعهم البيوت الضيقة القديمة ولا يستطيعون الزواج، والذين ينتظرون عامين وأكثر حتى يعملوا. سيشكون له فقر وبؤس والد الولد الشيوعي الصايع الذي يقبض عليه كل شهر عاما دون ذنب. هل هذا وش بهدلة؟ انظر إليه، نحيف ضعيف أصفر الوجه بنظارته المكسورة. هل هذا شيوعي؟ سيقولون وهم يعرفون أن الولد شيوعي بحق. سيشكون له اهتزاز منازلهم بسبب دق أساس العمارة الجديدة التي يبنيها. كيف أن الأوتوبيس الذي دخل المنطقة خرج؟ الجمعية تفتح أبوابها لاستقبال البضائع، تغلقها للجردة، تفتحها لتعلن نفاد كل شيء. أكاذيبهم التي لا تنقطع كثيرة، لا شك يفكرون فيها الآن طالما أن لديه هذا الوقت كله ليجلس بينهم. كان يجب أن لا يحضر أصلا، مسافر إلى القاهرة لرفع بعض الشكاوى إلى المسؤولين الكبار. أجل، ولن يكون كاذبا، رئيس الحي يلوح دائما بصلاته الخفية ويمد أنفه فيما يفكر فيه، يتراجع حقا كلما صمد هو، لكن هذا يكلفه حسن جهدا عصبيا. زملاؤه في المجلس أيضا يأخذون موقف الرئيس، يقدمون أفكارا رثة ويحسدونه على ما يقدمه من أفكار. أقصى أمانيهم حتى الآن أن تخصص للمنطقة عربة لجمع القمامة. لم يفكروا في إقامة مصنع يحول القمامة إلى ورق أو بلاستيك مثلما فكر هو الآن، وقرر أن يطرح هذه الفكرة في الاجتماع القادم. هو الوحيد الذي يقدم اقتراحات عملية مفيدة، وهؤلاء الجالسون لا يثقون بهذا، يبدون له التقدير ويبطنون الاحتقار. كان يمكن أن يعتذر عن عدم الحضور بسبب مشاغله الخاصة. حين يقول الخاصة يشفق الناس عليه، فهو إنسان مثلهم، يأكل ويشرب ويدخل المرحاض. كان عليه أن يعتذر ولديه ألف سبب وسبب وجيه، وهو الليل مشغول بحق. هناك زريعة جديدة من الأسماك ستأتي في الصباح بعد أن جن أمس وترك الأسماك تهرب إلى البحيرة. هذه الزريعة لابد أن تبدأ غذاءها في الأحواض بلحم جميل له طعم السكر. لحم البشر له طعم السكر كما يسمع. دومة لديه لحم البشر. ها يريد فلة. لو أن عضو المجلس يستطيع الزواج من فتاة تعمل على المعدية. وبؤس لهذا العضو، وقته موهوب للمجلس، للحي، للدائرة، للشعب، للعالم والإنسانية. أجل ليس أعظم من لص لقيط ليحكم هذا العالم. ليس بعد عذاب اللص اللقيط من عذاب. كل المشاكل ستكون بين يديه هشة وتافية. هذا جوهر العبقرية الغائب عن الناس. لكنه إذ لا يستطيع الزواج من فلة سينالها. سيبني مصنع التعليب بسرعة وقرية الأيتام، سيخيرها العمل بينهما، سيعلمها كيف تخور كالبقرة أو تنهق كالحمار، وإن لم تنجح لن يفعل بها ما فعله ببائعة اللبن. سيقلع عن عادته القبيحة حتى لو كلفه ذلك قتل أبقار وحمير العالم كله، وسينالها. أشهى فتيات الأرض لن تخذله ولن يتزوجها. ما أعظم أن تكون أول امرأة مثل فلة حتى ولو بعد هذا العمر الطويل. ليس من بين النساء اللاتي يراهن في احتفالات الاستقبال والتوديع، ولا في افتتاحات البنوك والشركات، عاريات نصف الجسد، شفافات الثياب عن النصف الثاني، واحدة مثل فلة. إنه يشم لحمهن فلا يزيد في رائحته عن رائحة فراخ الجمعية المجمدة. الشمس في صدر فلة، القمر في بطنها، النهار على وجهها. يا الله، كم يشتهي امرأة الآن بعد هذا العمر. كم يود لو قتل هو عم سمسم المنحط ولم يتركه يموت ميتة طبيعية. هو سمسم الذي بيته سنين طويلة مع البهائم فأصابه بالداء اللعين، وفلة التي مات أبوها سمسم المنحط وتزوجت أمها بأحد أتباعه لن تمانعه. ما كان على عضو المجلس أن يترك المعدية تعمل حتى الآن. إنها شاهد على زمن قذر، وذاكرة أهل الحي قوية، إنهم يخشونه بحق. لكن ماذا يحدث لو جن من بينهم ولد وقال له يا حسن يا معداوي مثلا؟ سينتهي كل شيء، سيرددها الجميع، وربما يغنيها الأطفال يلي انت غاوي تعال شوف المعداوي. والكشك أيضا الذي باع فيه سجاير يوما كان يجب هدمه صار مكتبا لتنظيم السيارات، لكنه ذكرى أيام بشعة اختفى فيها في مقابر الدخيلة التي اختارها لبعدها ووقوعها على الطريق مكشوفة مما لا يوحي باختباء أحد فيها، ومنها استطاع أن يحصل على التصريح ببناء الكشك ليهدم الكشك إذن في الصباح ويلغي وجود المعدية. ليست المعدية ملكه حقا، لكن متى كان يعجز عن ذلك؟ إن الرجل الذي أخذ بيده منذ قليل ليجلسه جوار فؤاد هو أول من سيقع منزله بسبب دق أساسات العمارة، ولن يجدي صرخ الناس حول تعبهم في الوصول إلى البر الثاني إذ سيضطرون للسير حتى الكبري. حسم الأمر، الصباح رباح، المهم أن ينهض بعد أن ينتهي هذا الشيخ مباشرة. هناك أربعة من الصعيدة ينتظرون دوم الليلة ليجعلوه وجبة مسكرة لزريعة السمك القادمة في الصباح الذي سيختفون قبل طلوعه. وإذ تهرب منه نظرة ازدراء إلى دوم يلتقطها هذا لأنه كان يرقبه طويلا، فتختفي ابتسامته التي كان فؤاد يلاحظها، فيختلس بدوره نظرة إلى حسن ليجده مطرقا، ولا يدرك فؤاد ما تحدثت به العيون في لحظة خاطفة. يظل آملا أن تنتهي اللحظات الأخيرة حتى لو اختنق الشيخ. الدقائق الباقية كطرق الصحراء. الشيخ المستيقظ فجأة أيقظ جنيات البحر وجعل الكون كله يسمع، لكن دوما سرعان ما يروح منه الوجه ويفكر في مياه المحمودية وكيف أنها تحمل أشياء كثيرة. مجاري المدينة تصب فيها، نفايات شركات الصابون والزيت والكسب تنتهي إليها. القرى البعيدة ترسل إليها خطاياها وشرورها جثثا بلا أصابع أو رؤوس. ما يمر يوم إلا وتجمع البوليس في نقطة على شاطئها وحوله الناس، ثم ينتهي كل شيء ولا يعود يذكره أحد. على شاطئ هذه الترعة تنام نساء لفظتهن بيوت المدينة الواسعة، أطفال عراة لا يرون القمر فوقهم. تقع مخازن، ترتفع سحائب دخان الحشيش من أكثر من غرزة تدبر خطط السرقات الكبرى والصغرى. وهو نفسه دومة لا ينسى كيف رأى منذ سنين ليست بعيدة عند نهاية الترعة قبل أن تتصل بالميناء رجالا يستحمون، بينما يجلس على الشاطئ حلاق شاب يرتدي بالطو أصفر فوق جلباب أصفر، ويضع على حجر قريب حقيبة جلدية بها عدته، ثم ينهض ليحلق لرجل أسود طويل عريض خلع ثيابه استعدادا للاستحمام. دوما يعرف أن هذا الحلاق يحلق للرجال رؤوسهم وذقونهم قبل أن يستحموا، لكنه هذه المرة رآه يقف على الشاطئ الآخر يحلق عانة الرجل الأسود الذي وقف فاتحا ساقيه ضاحكا في بلاهة تظهر أسنانه من بعيد. كان الحلاق جالسا أمام الساقين السودوين وبينما ممسكا موسى الحلاقة بيد وبالأخرى يمسك عضو الرجل الأسود الضخم الضخم يميله إلى اليمين وإلى اليسار إلى أعلى وإلى أسفل ويحلق شعر العانة حوله. كان الرجل الأسود لا يكف عن الضحك بفم واسع كحلق البرميل، بينما خرج الرجال المستحمون جميعا من الماء عراة ووقفوا حولهما يضحكون. كانوا أكثر من عشرة جعلوا يتناوبون ضرب الحلاق على قفاه فيقع موسى الحلاق من يده، بينما الرجل الأسود لا يكف عن الضحك. يغسل الحلاق الموسى في مياه الترعة ليعاود الحلاقة فيعاودون الضربة، والرجل الأسود يشير إلى الحلاق المرتبك المتجمع حول نفسه وقاية من الضرب إشارات بأصابعه يفهمها دوما الواقف على الشاطئ المقابل يراقب المشهد بأنها تعني تحذيرا للحلاق من أن يصيب الرجل الأسود الضخم بأذى. كان الوقت أصيلا والنسيم صافيا، المكان الخالي متسع ليس به إلا مياه زيتية تتحرك على مهال، ولا حركة في الشارعين الموازيين للترعة، والمباني العارية التي تشغلها محالج القطن صامتة بيضاء تكاد تدخل مع الفضاء في لون واحد. لم يكن ثمة شيء يتحرك إلا بضع عصافير تتنقل فوق الحشائش القليلة على الشاطئ. قفزت معدة دوما إلى فمه وسقط قلبه إلى قدمه، وصرخ الرجل الأسود الضخم واندفع ساقطا إلى الخلف على ظهره كأنما قذفه مدفع، والدم ينفجر من بين فخذيه كنافورة، ثم تقلب على بطنه ويداه تمسكان بأسفله، وصراخ كزئير طائرة قريبة من الأرض يملأ الفضاء حوله ويسد أذني دوما وحشيا كأنه قادم من كهفة أرسله منه أسد منسي. طارت العصافير القليلة لمسافة قصيرة ثم عادت تتنقل فوق الحشائش. صار الحلاق هو الذي يضحك ببلاهة رافعا في يده موسى الحلاقة، وفي الأخرى عضو الرجل الأسود الضخم ينز دما، بينما الآخرون الذين كانوا يضربون الحلاقة يفرون عراة مبارخين مساعدين الشاطئ ويجرون على الطريق كبغال مزعورة. ما كاد دوما يغلق فمه الذي اتسعت به المفاجأة حتى استكن الرجل الأسود على بطنه ولم يعد ينتفض. تباعدت ذراعاه وساقاه فبدا من ضخامة جسمه كحصان ميت. في اللحظة التي أغمض دوما فيها عينيه دائخا اختفى الحلاق. فتح دوما عينيه فلم يرى غير جثة سوداء وحقيبة صغيرة موضوعة فوق حجر في إهمال. كانت مياه الترعة زيتية كما هي، العصافير تلهو، المباني البيضاء باهتة ظهرت تحت السماء، سحب بيضاء رقيقة متفرقة. انصرف دوما ذاهلا ولم يحدث أحدا بما رأى. في الصباح لم يسمع أحدا يتحدث عن الواقعة، ولا في صباح الأيام التالية وحتى الآن لم تذكرها الصحف ولا محطة إذاعة الإسكندرية المحلية، ولم يتداولها المخبرون. كان دوما كلما تذكر الحادثة ابتسم، الآن تتسع ابتسامته أكثر من أي وقت، فالمقرئ يشتعل حماسة والجميع يتجهون إليه. ينظر دوما إلى وجه فؤاد للمرة الأخيرة، فارى فؤاد في عينيه تصميما هائلا وغريبا، وما يلبث دوما أن يقف ويصرخ وتخرج السكين. قتل عضو المجلس، يصرخ رجل ودوما يضحك. قتل حسن بيك، قتل حسن، قتل المعداوي. هكذا كطلقات الرصاص كانت الكلمات الأخيرة التي سمعها فؤاد وهو يتسلل تاركا الصخب والدم، لكنه وقد غادر الترام عند ميدان المحطة ووقف منتظرا عربة تقله إلى القاهرة، كان يفكر ماذا فعلت 20 عاما بالعشاق. وكانت نظرة دوما إليه وهو ممسوك بأيدي أتباع حسن تخنقه، إذ فجأة تذكرها فأطلت واسعة وسط ظلام الليلة. انتهت. كتبتنا بين عامي 1979 و1982. ليلة العشق والدم، تأليف إبراهيم عبد المجيد. 7eg.com